وعلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع الحاضرين والمستمعين. أما بعد، فقال المصنف حفظه الله تعالى: ثانيا، أقسام الناس أمام هداية القرآن. ثم لما ذكر أن هذا القرآن هدى، قسم الناس أمام هداية القرآن إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الذين آمنوا به ظاهرا وباطنا وامتثلوا أحكامه أمرا ونهيا. القسم الثاني الذين كفروا به ظاهرا وباطنا. القسم الثالث الذين آمنوا به ظاهرا وكفروا به باطنا. القسم الأول هم المتقون، وذكر الله فيهم ثلاث آيات: هي الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. هذه ثلاث آيات تتضمن خمس صفات لهؤلاء. الصفة الأولى: يؤمنون بالغيب، أي يصدقون بما أخبر الله أو أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم عنه من الغيوب التي لم يروها، وإنما صدقوا بها اعتمادا على خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. والغيب كل ما غاب عن الناس ولم يشاهد من الأمور الماضية والأمور المستقبلة ومن العوالم الأخرى التي لم يروها وإنما أخبر الله عنها. وأول الإيمان بالغيب الإيمان بالله سبحانه وتعالى وبأسمائه وصفاته، ذلك لأن المؤمنين لم يروا ربهم في هذه الدنيا، وإنما آمنوا به وعرفوه بآياته الكونية، وهي مخلوقاته التي تشاهد في هذا الكون دالة على وجوده وعظمته، وبآياته القرآنية المتلوة في كتابه المنزل. وقبل ذلك عرفوا بالفطرة السليمة التي فطر الناس عليها، والله تعالى هو الدليل على كل شيء، ولا يحتاج إلى دليل على إثباته إلا من فسدت فطرته واجتالته الشياطين. ومن الإيمان بالغيب الإيمان بالملائكة، وهم من المخلوقات التي يؤمن بها العبد ولم يشاهدها، وكذلك الإيمان بالجن العالم الثاني مع الإنس، فيؤمن بهم العبد وإن لم يرهم لأن الله أخبر عنهم وأخبر عنهم رسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك الإيمان بالغيوب الماضية مثل أخبار الأمم السابقة، فالمؤمنون بذلك ما شاهدوا آدم ونوح وإبراهيم والأنبياء وأقوامهم كعاد وثمود، لكن الله أخبر عنهم وأخبر عنهم رسوله صلى الله عليه وسلم وهم يؤمنون بذلك. وكذلك الغيوب المستقبلة، في آخر الزمان مما يكون قبل الساعة من الأشراط والعلامات وعذاب القبر ونعيمه، وما في الآخرة من البعث والحساب والصراط والميزان والحوض والجنة والنار والحشر، فيؤمنون بما يصدقون لأن الله جل وعلا أخبر به وأخبرت به الرسل عليهم الصلاة والسلام. فهم يؤمنون بالغيب سواء أدركت عقولهم أم لم تدركه. والإيمان بالغيب مبني على التسليم لله، لأن الغيوب لا يتوصل إليها بالعقل وإنما طريق الإخبار. أما الذي لا يؤمن إلا بما يوافق عقله وما يخالف عقله رفضه، فهذا ليس بمؤمن. قال تعالى عن هؤلاء: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. وأعظم منه ظلما وكفرا الذي لا يؤمن بالغيب أصلا ولا يصدق إلا بما يرى من المحسوسات، فهذا ملحد معطل كافر بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. والذي لا يؤمن بالغيب لأن عقله لم يدرك هذا غير مؤمن ولم يسلم لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. والعقل له طاقة محدودة، وهناك أمور لا يدركها ولا يطيقها، وإنما يدرك بقدر طاقته فقط. الصفة الثانية: ويقيمون الصلاة، الصلاة التي هي الركن الثاني من أركان الإسلام. وقال: ويقيمون ولم يقل ويصلون، لأنه ليس المقصود من الصلاة صورتها، وإنما المقصود إقامتها، ومعنى إقامتها الإتيان بها كما شرع الله سبحانه وتعالى، بشروطها وأركانها وواجباتها أخلاقها وسننها، وهذه إقامة ظاهرة ولا بد مع ذلك من إقامتها باطنا، وذلك بالخشوع فيها وحضور القلب. فإقامة الصلاة نوعان: الأول إقامة ظاهرة وذلك بالإتيان بشروطها وأركانها وواجباتها وسننها، والثاني وإقامة باطنة وهي حضور القلب وخشوعه فيها. فإن من صلى بدون خشوع ولا حضور قلب فإنه لا يكتب له من الأجر إلا بمقدار ما عقل من صلاته وخشع فيه، ولو أقامها ظاهرا بشروطها وأركانها فإن المعول عليه الإقامتان معا. الصفة الثالثة: ومما رزقناهم ينفقون. والقرآن غالبا يذكر الإنفاق والصدقة مع الصلاة، لأن الصلاة إحسان فيما بين العبد وبين ربه، والإنفاق إحسان فيما بين العبد وبين الناس، فهم يحسنون فيما بينهم وبين الله بإقام الصلاة، ويحسنون فيما بينهم وبين الخلق بالإنفاق. وقوله ومما رزقناهم من تبعيضية، أي بعض ما رزقناهم، لأنه ليس المطلوب أن تنفق كل مالك، بل المطلوب أنك تنفق بعض مالك، ولهذا عبر بمن التبعيضية، وما موصولة بمعنى الذي. وقوله رزقناهم في إشارة إلى منة الله عليهم، وأن هذا المال لم يحصل لهم بحولهم وقوتهم ومعرفتهم، وإنما رزقهم الله إياه، فالفضل فيه لله سبحانه وتعالى. ينفقون، الإنفاق في اللغة الإخراج، سمي التصدق إنفاقا لأن الإنسان يخرج من ماله، يقال نفقت الدابة إذا ماتت وخرجت روحها، وسميت النفقة نفقة لأنها تخرج من المال، ومنه النفاق وهو الخروج من الإيمان. فمعنى ينفقون: يخرجون من أموالهم الصدقة الواجبة كالزكاة والكفارات والنفقة على الزوجة والأولاد والأقارب، ويخرجون أيضا الصدقة المستحبة صدقة التطوع كالصدقة على المحتاجين في سبيل الله سبحانه وتعالى. وقال ينفقون ولم يذكر المنفق عليه، ليعم كل وجوه الإنفاق التي أمر الله جل وعلا بالإنفاق فيها. الصفة الرابعة: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. هذا في الذين آمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب، حيث آمنوا بالكتابين هؤلاء يعطيهم الله أجرهم مرتين. قال تعالى: وكذلك أنزلنا إليك الكتاب. فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به، ومن هؤلاء من يؤمن به، وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. وقال تعالى: وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به، إنه الحق من ربنا، إنا كنا من قبله مسلمين. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا، يؤتيهم الله أجرهم مرتين، أجرا على الإيمان السابق وأجرا على الإيمان اللاحق. وقال تعالى في آية أخرى يخاطب هؤلاء المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم، والله غفور رحيم. فقوله تعالى: والذين يؤمنون بما أنزل إليك، يعني القرآن، وما أنزل من قبلك، أي من الكتب السابقة. فالذين أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا به كالنجاشي وعبد الله بن سلام وغيرهم من الذين آمنوا بالرسل السابقين ثم آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. الصفة الخامسة: وبالآخرة هم يوقنون. الآخرة يوم القيامة، سميت الآخرة لأنها بعد الدنيا، والدنيا سميت بذلك لأنها اليوم الأدنى. وهذا الوصف داخل في الإيمان بالغيب المتقدم في قوله: يؤمنون بالغيب، وإنما عاد ذكره اهتماما وتأكيدا للإيمان به، ولأن من آمن باليوم الآخر استعد له بالعمل الصالح والتوبة من الأعمال السيئة. والإيمان باليوم الآخر هو أحد أركان الإيمان الستة. هذه خمسة أوصاف للصنف الأول: الذين آمنوا بالقرآن ظاهرا وباطنا. ثم بين جزاهم سبحانه وتعالى فقال: أولئك على هدى من ربهم. هذا في الدنيا أن يسيرون على طريق صحيح واضح لا اعوجاج فيه، وأولئك هم المفلحون، يعني في الآخرة بالجنة، والفلاح هو الفوز والحصول على الأجر العظيم، وحصر الفلاح فيهم بقوله وأولئك هم المفلحون. وأما غيرهم فلا فلاح ولا صلاح لهم. هذا القسم الأول. تقدم أن هداية القرآن نوعان اثنان، أحدهما هداية بإيضاح المحجة وهذه للمؤمنين، والآخر هداية بإقامة الحجة وهذا حظ الناس خلقا، وهذا حظ الخلق جميعا. وهذه القسمة مأخذها اعتبار المقصود من هداية القرآن. وذكر المصنف رحمه الله تعالى قسمة أخرى لهداية القرآن باعتبار أحوال الخلق، فإن الناس على درجات متفاوتة في الاهتداء بالقرآن، وقد جعلهم ثلاثة أقسام تبعا لما جاء في صدر سورة البقرة. فالقسم الأول الذين آمنوا به ظاهرا وباطنا وامتثلوا أحكامه أمرا ونهيا، والقسم الثاني الذين كفروا به ظاهرا وباطنا، والقسم الثالث الذين آمنوا به ظاهرا وكفروا به باطنا. ثم شرع المصنف حفظه الله يبين هذه الأقسام واحدا واحدا، وابتدأ ببيان القسم الأول وهم الذين آمنوا بالقرآن ظاهرا وباطنا وامتثلوا أحكامه، وهؤلاء هم المتقون. فقد ذكر الله فيهم ثلاث آيات، أولها الذين يؤمنون بالغيب الآية، والآيتين بعدها. وهؤلاء الآيات الثلاث تضمنت خمس صفات للمتقين. والصفة الأولى في قوله يؤمنون بالغيب، والغيب اسم جامع لكل ما غاب عن الخلق، والمراد به هاهنا الغيب المطلق، أي الذي لا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى. وأما ما دونه من الغيوب المقيدة التي يعلمها بعض الخلق دون بعض فلا مدخل لها هاهنا، وإنما المراد الغيب المطلق الذي يختص الله سبحانه وتعالى بعلمه. وهذا الغيب المطلق أنواع مختلفة، منها الإيمان بالله والإيمان بالملائكة والإيمان بالجن والإيمان بأخبار الأمم السابقة والإيمان بالغيوب المستقبلة في آخر الزمان. وهذه الأنواع التي ذكرها المصنف حفظه الله يمكن ردها إلى أنواع ثلاثة، هي أنواع الغيب المطلق. أولها الخبر عن الله سبحانه وتعالى، وثانيها الخبر عما لا اطلاع للخلق عليه من أحوالهم في الدنيا كأخبار الأمم الماضية، والثالث الخبر عن جزاء الخلق في الآخرة. فإن هذه الأنواع الثلاثة تجمع الغيوب المختلفة مما ذكره المصنف وما وراء ذلك. فالمتقون يؤمنون بالغيب سواء أدركته عقولهم أم لم تدركه، لأن الإيمان بالغيب مبني على التسليم بصدق المخبر وهو الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. فالمؤمنون يصدقون بما أخبر الله عنه أو أخبر عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من الغيوب ويسلمون بذلك. أما الشاكون المتحيرون فهم يكذبون بذلك، كما قال الله عز وجل بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله، أي معرفة حقيقته. وهذا من الضلال المبين، لأن عقل الإنسان له غاية ينتهي إليها ويقف علمه دونها، فالسلامة له أن يسلم بخبر المخبر الصادق وهو خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الصفة الثانية المذكورة في قوله ويقيمون الصلاة، والإقامة لا يراد بها مجرد فعل الصلاة، بل المراد بالإقامة امتثال خطاب الشرع فيها، فكل ما جاء به الشرع مما يتعلق بالصلاة مندرج في حقيقة إقامتها، ومن جملة ذلك الشروط والأركان والواجبات والسنن فعلا، والمبطلات والمكروهات تركا، فكل هؤلاء مما يدخل في جملة حقيقة الإقامة. وهذه الإقامة نوعان اثنان باعتبار متعلقها، فالنوع الأول إقامة باطنة ترجع إلى حضور القلب وخشوعه فيها، والثاني إقامة ظاهرة ترجع إلى الإتيان بشروطها وأركانها وواجباتها وسننها واجتناب مكروهاتها ومبطلاتها. ثم ذكر الصفة الثالثة المذكورة في قوله ومما رزقناهم ينفقون. وذكر المصنف أن القرآن غالبا يذكر الإنفاق والصدقة مع الصلاة، وهذا من أسرار التصرف القرآني في الاقتران، فإن من سياق الآية شيء يطرد اقترانه غالبا أو دائما، ولا يكون الاقتران إلا لنكتة قاضية بذلك، ومن ذلك اقتران الصلاة بالصدقة. ووجهه كما ذكر المصنف هو أن الصلاة إحسان فيما بين العبد وبين ربه، والإنفاق إحسان فيما بين العبد وبين الناس. وبعبارة أجلى يقال إن الصلاة إحسان من العبد لنفسه، والإنفاق إحسان من العبد إلى غيره، فالعبد إذا صلى أحسن إلى نفسه، كما في حديث أبي هريرة في الصحيح على كل سلام من ابن آدم صدقة، ثم ذكر في حديث أبي هريرة وغيره ويجزئ من ذلك ركعتان من الضحى، فإذا صلى الإنسان فإنه محسن إلى نفسه، وإذا أنفق فهو محسن إلى غيره من الخلق. ثم ذكر أن من في قوله ومما رزقناهم تبعيضية، فهم ينفقون بعض ما يرزقهم الله سبحانه وتعالى، فكأن سياق الآية ومن الذي رزقناهم ينفقون، وإنما أضاف الله سبحانه وتعالى ما لهم من مال إلى تصرفه بقوله رزقناهم للإشارة إلى أن المنة العظمى هي لله، فالله سبحانه وتعالى هو الذي خولهم هذا الرزق وجعل لهم فيه ملكا وتصرفا. ثم بين معنى قوله ينفقون، وأن الإنفاق في اللغة الإخراج، وسمي التصدق إنفاقا لأن الإنسان يخرجه من ماله، يقال نفقت الدابة إذا ماتت وخرجت روحها، ومنه النفق لأن النفق يدب في الأرض ثم يخرج من أسفلها إلى عاليها، ومنه كذلك النفاق. فمعنى ينفقون أن يخرجون من أموالهم نفقة، وذلك شامل للنفقة الواجبة كالزكاة والكفارات، والنفقة المستحبة كصدقة التطوع. ولم يذكر الله سبحانه وتعالى المنفق عليه، لأن حذف المتعلق يفيد العموم، فالذين تصرف إليهم النفقة لم يذكروا ليعم كل وجوه الإنفاق التي أمر الله جل وعلا بالإنفاق عليها، فهم ينفقون على أزواجهم وأولادهم وأقاربهم والمسلمين جميعا، بل البهائم العجماء، بل البهائم العجماء. ثم ذكر الصفة الرابعة المذكورة في قوله والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. ومال المصنف رحمه الله تعالى في تفسيرها إلى ما ذهب إليه ابن جرير الطبري في كون هذه الآية متعلقة بالمؤمنين من أهل الكتاب الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وخالفه ابن كثير، وهذا أحد المواضع التي وقعت المنازعة فيها بين إمامي الأثر من المفسرين ابن جرير الطبري وابن كثير الدمشقي رحمهما الله. فذهب ابن كثير إلى أن الآية غير مختصة بمؤمن أهل الكتاب، بل تشمل كل مؤمن بما أنزل من الكتب قبل وبعد، سواء من أهل الكتاب أم من غيرهم، ويندرج في ذلك مؤمنو هذه الأمة، فهم يؤمنون بالكتاب الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم والكتاب الذي أنزل من قبل. وما ذهب إليه ابن كثير أقوى، فإن الله عز وجل ذكر هذا المعنى في آية كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. فالمؤمنون من هذه الأمة يؤمنون كذلك بالكتب السابقة وما أنزل عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحيح أن الآية تعم كل المؤمنين ولا تختص بمؤمن أهل الكتاب. ثم ذكر الصفة الخامسة المذكورة في قوله: وبالآخرة هم يوقنون، والمراد بالآخرة يوم القيامة. وسميت الآخرة لأنها بعد الدنيا، والدنيا سميت بذلك لأنها اليوم الأدنى أي القريب، فالخلق متقلبون فيها وهي قريبة من الزوال أيضا. وهذا الوصف داخل في الإيمان بالغيب، لأنه خبر عن جزاء الخلق في الآخرة، فهو مما يندرج في قوله يؤمنون بالغيب، وإنما أفرده بالذكر اهتماما به، فإن إفراد بعض أفراد العام منه دليل على الاعتناء به. ثم ذكر أن هذه الأوصاف هي أوصاف الذين آمنوا بالقرآن ظاهرا وباطنا، وقد بين الله عز وجل جزاءهم فقال: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وقد جعل المصنف الهداية متعلقة بالدنيا والفلاح متعلقا بالآخرة، وهذا مذهب بعض المفسرين. وذهب جماعة من أهل العلم بالتفسير إلى عموم ذلك، وأن الهداية كائنة لهم في الدنيا والآخرة، وأن الفلاح كائن لهم في الدنيا والآخرة، وهذا هو الأشبه، إلا أن ظهور الهداية في الدنيا أكثر وظهور الفلاح في الآخرة أكثر، وهذا وجه من اقتصر عليه. ثم ذكر أن الفلاح هو الفوز والحصول على الأجر العظيم، ولا توجد كلمة في لسان العرب كفيلة ببيان معنى الفوز التام كهذه الكلمة، كما ذكره جماعة من أهل العربية والتفسير. وقد قال الله عز وجل في آخر الآية: وأولئك هم المفلحون، ولم يقل وأولئك المفلحون، بل جيء بالضمير هم للدلالة على الحصر، فإن إدخاله والفصل بين أولئك والمفلحون به مقصوده حصر الفلاح فيهم، فالمفلحون حقيقة هم هؤلاء المتصفون بهؤلاء الصفات الخمس. نعم، أحسن الله إليك. قسم الثاني الذين كفروا بالقرآن ظاهرا وباطنا، وفيهم آيتان تبدان بقوله تعالى: إن الذين كفروا. الكفر عدم الإيمان والامتناع من الدخول فيه، وهو في الأصل من الكفر وهو الستر، يقال كفر الشيء إذا ستره، وتكفير السيئات سترها وتغطيتها ومحوها وإزالتها. وسمي الزارع كافرا لأنه يغطي البذور بالدفن في الأرض، ومنه قوله تعالى: كمثل غيث أعجب الكفار نباته أي الزراع. والذين لم يدخلوا في الإيمان ولم يجيبوا داعي الله إنما سموا كفارا لأنهم ستروا الحق وأخفوه ولم يقبلوه، ولأن كثيرا منهم كما قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقال تعالى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. والكفر يكون بالتعطيل وإنكار الخالق جل وعلا، ويكون بالشرك مع الله سبحانه وتعالى، ويكون بارتكاب ناقض من نواقض الإسلام وهي كثيرة. فالكفر يكون بالجحود، ويكون بالعناد، ويكون بالاستكبار، ويكون بالنفاق، ويكون بالقول وبالفعل وبالاعتقاد وبالشك. والكفر أنواع يجمعها عدم الإيمان. قوله تعالى إن الذين كفروا أي أبوا يقبلوا هدى الله سبحانه وتعالى هؤلاء لا حيلة فيهم سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، لأنهم لما عرفوا الحق أول مرة ولم يستجيبوا عاقبهم الله بحرمان من الإيمان فلا يهتدون بعد ذلك أبدا. قوله تعالى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، وختم الشيء معناه إغلاقه بحيث لا يدخل إليه شيء ولا يخرج منه شيء. وختم الله على قلوبهم أي أغلقها بالخاتم أو بالختم فلا ينفذ إليها النور ولا يصل إليها الإيمان بسبب إعراضهم، كما قال سبحانه ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، فمن تبين له الحق وأعرض عنه عوقب بالحرمان فلا يقبله بعد ذلك. وما دام الله ختم على قلوبهم وسد المنافذ التي توصل الخير إليها فلا فائدة من دعوتهم، بل وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. وقوله على سمعهم أي وختم على سمعهم فلا يسمعون سماع قبول واهتداء، وإن كانوا يسمعون الصوت بآذانهم لكن لا يسمعون سماع قبول وانتفاع، حرمهم الله فائدة الأسماع والعياذ بالله، كما قال سبحانه ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. قوله على أبصارهم غشاوة، على أبصارهم خبر مقدم وغشاوة مبتدا مؤخر، وهي جملة مستأنفة، والغشاوة الغطاء أي جعل على أبصارهم غطاء يحول بينهم وبين الانتفاع بما يشاهدون من آيات الله، فلا يبصرون إبصار انتفاع لا ينظرون في آيات الله ويستفيدون من النظر فيها، وإنما نظرهم كنظر البهائم تنظر إلى الأشياء ولكن لا تدرك الحكمة منها والسر فيها. فحرمهم الله نعمة القلوب ونعمة الأسماع ونعمة الأبصار، والسبب هو أنهم كفروا ولم يقبلوا الحق. وفي هذا تحذير عن الإعراض عن الحق لكل من سمعه، لأن ذلك الإعراض سبب لحرمانه من الهداية، فيظل مغلق القلب مختوما عليه كما حرم هؤلاء وختم على قلوبهم. ثم قال ولهم عذاب عظيم، هذا جزاؤهم في الآخرة، عذاب لا يعلم عظمه إلا الله سبحانه وتعالى. هذا القسم الثاني عاقبهم الله في الدنيا عقوبة عاجلة بحرمانهم من الانتفاع بحواسهم، وعقوبة عاجلة في الآخرة بالعذاب العظيم في النار. ذكر المصنف حفظه الله في هذه الجملة القسم الثاني من أقسام الناس في الإيمان بالقرآن، وهم الذين كفروا بالقرآن ظاهرا وباطنا، وفيهم آيتان تبدأان بقوله تعالى إن الذين كفروا الآية، ثم ذكر أن الكفر هو عدم الإيمان والامتناع دخول فيه، وأصله من الكفر أي الستر في لسان العرب. ويكفي في الإرشاد إلى المعنى الشرعي للكفر قوله تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، فالكفر شرعا هو ستر الإيمان، ومنه ما يكون سترا لأصله ومنه ما يكون سترا لكماله كما سيأتي في محله. والذين لم يدخلوا في الإيمان ولم يجيبوا داعي الله سموا كفارا لأنهم ستروا الحق وأخفوه فلم يقبلوه وجحدوا بذلك ظلما وعلوا. وأنواع الكفر كثيرة، فمنها ما يكون بالتعطيل وإنكار الخالق، ومنها ما يكون بالشرك، ومنها ما يكون بارتكاب ناقض من النواقض إلى غير ذلك، ويجمعها عدم الإيمان وهو ستره كما تقدم. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى حالهم فأخبر عن ذلك بقوله إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، لأنهم لم يستجيبوا لداعي الإيمان فعاقبهم الله سبحانه وتعالى بحرمانهم منه، فمهما كرر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة فإنهم لا يؤمنون بها. وبين الله سبحانه وتعالى ما آلوا إليه من سوء الحال بقوله ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. وفي هذه الآية بيان ما أصاب القلوب والأسماع والأبصار، لأن هؤلاء الثلاثة هي موارد العلم الذي يصل إلى الإنسان، فالمرء ولد جاهلا لا علم له، ثم أكرمه الله سبحانه وتعالى بالعلم كما قال تعالى: اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. وقد جعل الله عز وجل الموارد التي ينهل منها العبد علمه قلبه وسمعه وبصره، وإذا حرم هذه الموارد حجب عن العلم النافع. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى حجبها في حق هؤلاء، فأما حجب القلوب والأسماع فبالختم، وأما حجب الأبصار فبالغشاوة، وإنما ذكر لكل مورد ما يناسبه. فالقلب والسمع يختم عليهما أي يغلقان فلا ينفذ إليهما شيء. فقوله تعالى: ختم الله على قلوبهم، أي أغلقها بالخاتم، وهو آلة الختم التي يقع بها الإغلاق، أو بالختم وهو المصدر أي بالإغلاق، فلا ينفذ إليها نور الإيمان ولا هداية القرآن. وختم الله سبحانه وتعالى على سمعهم فلا يسمعون سماع قبول واهتداء. والسمع الذي ينفى عن الكفار ليس المقصود به ما يتعلق بإدراك المسموع، وإنما المنفي هو ما يتعلق بقبوله وامتثاله، فهم كما أخبر الله عز وجل عنهم: لهم آذان لا يسمعون بها، أي لا يسمعون سماع قبول وانقياد. وأما سماع الإدراك للمسموع فهذا حاصل لهم، لأن الأذن آلته، وقد أثبت الله عز وجل وجود الآذان لهم، لكنهم لا ينتفعون بما يدركون من مسموع. وأما ما عقب الله عز وجل به الأبصار من الحجب فهو الغشاوة، كما قال تعالى: وعلى أبصارهم غشاوة. والغشاوة هي الغطاء، فغطى الله عز وجل أبصارهم فلا ينتفعون بما يرون، فليس المقصود نفي إدراكهم للمرئيات، بل لهم أعين تدرك المرئيات لكنها لا تبصر، أي لا ينفذ إليها حقيقة المقصود مما يرون بالانقياد والامتثال لأمر الله سبحانه وتعالى. ثم ختم الله عز وجل حالهم بما توعدهم من العذاب فقال: ولهم عذاب عظيم، أي كبير القدر، لأن العظمة موضوعة للدلالة على كبر القدر إما حسا وإما معنى. وهؤلاء قد عاقبهم الله عز وجل في الدنيا عقوبة عاجلة بحرمانهم من الانتفاع بحواسهم، كما قال الله سبحانه وتعالى: فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء. ثم إنهم يعاقبون في الآخرة عقوبة آجلة بالعذاب العظيم في نار الجحيم، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. نعم، أحسن الله عليك. القسم الثالث: الذين آمنوا بالقرآن ظاهرا وكفروا به باطنا، وهؤلاء هم المنافقون، وهم شر ممن قبلهم، شر من الكفار وأخطر، لأن الكفار يعلم أنهم كفار فيؤخذ الحذر منهم، لكن هؤلاء لا يعلم المسلمون أنهم كفار لسلامة ظاهرهم واختلاطهم بالمسلمين، فيحسنون الظن بهم ولا يحذرون، وهم يفسدون في الأرض، فخطرهم أشد من خطر الكفار. ولهذا أنزل الله فيهم 13 آية، من قوله تعالى: ومن الناس من يقول، إلى قوله تعالى: ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، إن الله على كل شيء قدير، وذلك لخطرهم وقبحهم، وأنهم أقبح من الكفار الأصليين. ولهذا قال جل وعلا: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. الدرك الأسفل أي تحت الكفار وعبدة الأصنام والعياذ بالله. والنفاق هو إبهار الخير كالإيمان والصلاح، وإخفاء الشر كالكفر والرياء في القلب. وهو ينقسم إلى قسمين: نفاق اعتقادي ونفاق عملي. الأول النفاق الاعتقادي هو إظهار الإيمان وإبطان الكفر، والمتصف بهذا هو الذي يكون في الدرك الأسفل من النار والعياذ بالله. الثاني أما النفاق العملي فهو الاتصاف بصفة من صفات المنافقين، وهذا يكون من بعض المؤمنين، فالمتصف به مؤمن باطنا وظاهرا، وهذا يسمى نفاقا أصغر ونفاقا عمليا. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وفي رواية وإذا خاصم فجر، وفي رواية وإذا عاهد غدر. فهذه الصفات إذا صدرت من مؤمن فإنه يكون عنده نفاق عملي ينقص إيمانه، وقد يجر والعياذ بالله إلى النفاق الاعتقادي. ولهذا خافه النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه، وكان الصحابة رضي الله عنهم يخافون خوفا شديدا من هذا النفاق، لأن الواجب على المؤمن الصراحة في الحق، لأنها إذا اجتمعت فيه دلت على تأصل النفاق العملي فيه الموجب للنفاق الاعتقادي. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، فلا يكون عنده ظاهر وباطن مخالفه، ولا يتصف بصفات المنافقين بالكذب وإخلاف الوعد وخيانة الأمانة والغدر بالعهود. وقد قال صلى الله عليه وسلم محذرا من صفات النفاق: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه واحدة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يداها: إذا أؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. نسأل الله العافية. فالواجب على المسلم أن يحذر من النفاق ويتجنب صفات المنافقين، ولا يقول أنا مؤمن على الإطلاق، فالمؤمن قد يدخل عليه شيء من صفات المنافقين لنقص إيمانه، ولكن ليقول أنا مؤمن إن شاء الله ونحوها. قوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، أي بأفواههم. قال تعالى: وما هم بمؤمنين، يعني في قلوبهم. إنما أظهروا الإيمان وأخفوا الردة وهو الكفر، ومن لم يؤمن بقلبه فليس بمؤمن. بعد أن فرغ المصنف حفظه الله من بيان القسمين المتقدمين، ختم ببيان القسم الثالث في أقسام الناس أمام اهتدائهم بالقرآن، وهم الذين آمنوا بالقرآن ظاهرا وكفروا به باطنا، وهؤلاء هم المنافقون، وهم شر من الكفار، لأنهم يلبسون على المؤمنين ويخالطونهم مظهرين الإيمان مبطنين الكفر، وهم في المآل أشد حالا من الكفار الأصليين، فإنهم في الدرك الأسفل من النار، كما قال تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. والدركات اسم لطبقات النار، كما أن الدرجات اسم لطبقات الجنة، لكن الدرجة اسم موضوع لما يتصاعد ويعلو، والدركات اسم موضوع لما يهبط ويسفل. فأسفل النار هو دركها الأسفل، وفيه المنافقون. ثم عرف المصنف حفظه الله النفاق بأنه إظهار الخير كالإيمان والصلاح، وإخفاء الشر كالكفر والرياء في القلب. والمناسب للوضع الشرعي وأدلة القرآن والسنة أن النفاق شرعا هو إبطان ما ينافي الإيمان وإظهار خلافه، هو إبطان ما ينافي الإيمان وإظهار خلافه، سواء كان منافيا لأصله أو منافيا لكماله، وحينئذ فهو ينقسم بهذا الاعتبار إلى قسمين: أولهما النفاق الاعتقادي، وهو إبطان ما ينافي أصل الإيمان وإظهار خلافه، ويسمى بالنفاق الاعتقادي أو الأكبر. والثاني النفاق العملي، وهو إبطان ما ينافي كمال الإيمان وإظهار خلافه، ويسمى بالنفاق الأصغر. فكل ما نافى أصل الإيمان مع إظهار خلافه فهو نفاق اعتقادي، وكل ما نافى كمال الإيمان مع إظهار خلافه فهو نفاق عملي. وقد جاء في أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعض الصفات المتعلقة بالنفاق العملي الأصغر كحديث آية المنافق 3 وغيره من الأحاديث، فإنها صفات للمنافقين نفاقا عمليا، وهذا النفاق العملي لا ينبغي أن يتهاون به العبد، فقد يتداعى بالإنسان حتى يصيره منافقا نفاقا اعتقاديا أكبر يخرج به من الإسلام. فإن النفاق العملي مهيع موصل إلى النفاق الاعتقادي، كما أخبر عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في الصحيحين، وفيه 4 من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت واحد فيه واحدة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، أي من خصال النفاق العملي، لكنها إذا تكاثرت مع أخواتها على العبد كن شبكة اصطيد فيها فأبلغنه النفاق الاعتقادي الأكبر المخرج من الملة. ولأجل هذا عظم خوف السلف رحمهم الله تعالى من النفاق العملي، فما يذكر من الآثار عنهم لا يراد به النفاق الاعتقادي الأكبر، فإنهم منزهون عن ذلك، وإلا كانوا شكاكا في إيمانهم، وإنما أرادوا بذلك الخوف من النفاق العملي الذي ذكرت بعض خصاله في حديث أبي هريرة وعبد الله بن عمرو في الصحيحين. وهكذا ينبغي أن يكون الإنسان خائفا على نفسه، فإذا اؤتمن لم يخن، وإذا حدث لم يكذب، وإذا عاهد لم يغدر، وإذا خاصم لم يفجر في خصومته، لئلا تكن فيه خصلة من خصال المنافقين العملية. ثم أخبر الله سبحانه وتعالى عن حال المنافقين في دعواهم، فإن المنافقين كما سلف يبطنون ما ينافي أصل الإيمان ويظهرون خلافه، ولذلك يقولون آمنا بالله وباليوم الآخر وهم على الحقيقة غير مؤمنين، ولذلك قال الله عز وجل وما هم بمؤمنين. وهذا التركيب في القرآن ومن الناس من يقول آمنا أو ومن الناس من يقول كذا وكذا يراد به مقالات أهل النفاق، وأشهرها هذه المقالة عنهم التي يدعون بها الإيمان وهم في ذلك كاذبون. نعم أحسن الله عليك. ثالثا، متى وقع النفاق في الإسلام؟ يقول العلماء إن النفاق العقدي لم يقع في مكة لأن المسلمين كانوا مستضعفين في مكة، فلا يسلم في مكة إلا صادق الإيمان لأنه بإسلامه معرض للفتن والاضطهاد، فليس ثم حاجة لأن ينافق. وكذلك في أول هجرة ما حصل نفاق، لكن لما جاءت واقعة بدر في السنة الثانية من الهجرة وانتصر المسلمون فيها وقويت شوكتهم، والكفار الذين يعيشون في المدينة أن استمرارهم على كفرهم يعرضهم للخطر، فلم يسعهم إلا أن يقبلوا الإسلام ظاهرا لأجل أن يعيشوا مع الناس وتحقن دماؤهم وما آمنوا بقلوبهم، ولكن أظهروا الإيمان حيلة وحفظا لمصالحهم. قوله تعالى يخادعون الله والذين آمنوا، الخداع والمخاداة أن يظهر الإنسان خلاف ما يبطن، وقصد المنافقين من مسلك هذا المخادع. ولهذا قال الله تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، والله جل وعلا لا يخدع. قوله والذين آمنوا أي ويخادعون الذين آمنوا، قوله وما يخدعون إلا أنفسهم أي عملهم هذا، إنما ضروا على أنفسهم، لأن الواجب على الإنسان أن ينصح لنفسه وأن ينقذها من عذاب الله، لكن المنافقين خدعوا أنفسهم حيث عرضوها لغضب الله سبحانه وتعالى. قوله وما يشعرون أي وما يدرون أن عملهم هذا سينتكس عليهم. قوله تعالى في قلوبهم مرض، هذا هو سبب النفاق، المرض الذي في قلوبهم، والقلب يمرض ومرضه أشد من مرض الجسم. وذكر العلماء أن مرض القلب نوعان، مرض شهوة ومرض شبهة. الأول مرض الشبهة يكون بالشكوك والكفر والنفاق وسوء الظن بالله عز وجل وسوء الظن بالمسلمين. الثاني مرض الشهوة، يحب الشهوات المحرمة مثل الزنا والسرقة وشرب الخمر والغيبة والنميمة ونحو ذلك، كما قال تعالى فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، أي مرض الشهوة والعياذ بالله. ومرض الشبهة أشد مرض الشهوة، لأن مرض الشبهة لا يتوب صاحبه في الغالب، بخلاف مرض الشهوة فقد يتوب صاحبه ويصلح عمله. فقوله في قلوبهم مرض، أي مرض الشبهة ومرض الشهوة كلا المرضين فيها. قوله فزادهم الله مرضا، عقوبة لهم حيث إنهم كفروا بآيات الله سبحانه وتعالى، وقلوبهم فيها المرض من قبل، فلما كفرت بآيات الله زاد مرضها، كما قال تعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم، لأنهم أصبحوا يستهزئون بها ويسخرون منها ولا يؤمنون بها، فزاد مرضهم والعياذ بالله على مرض سابق فتضاعف عليهم المرض. قوله ولهم عذاب أليم، هذه عقوبة ثانية، عذاب في الآخرة وعذاب في الدنيا، وأليم بمعنى مؤلم موجع. وبين سبب هذا العذاب بقوله بما كانوا يكذبون، في إيمانهم كيف يكذبون، لأنهم أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر، وهذا كذب، بل هذا أعظم كذب. وفي قراءة بما كانوا يكذبون، أي يكذبون بآيات الله سبحانه وتعالى. ومن صفات ذكر المصنف حفظه الله أمرا آخر يتعلق بالنفاق، وهو تاريخ وقوعه، فبين أن النفاق العقدي لم يقع في مكة، لأن زمن مكة كان زمن استضعاف، فلا يسلم في مكة إلا صادق الإيمان. ثم لما صار النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كان من الناس من يظهر إيمانه ومنهم من يظهر كفره، فلما وقعت غزوة بدر ودارت الدائرة على الكفار، خاف من خاف من أهل المدينة الكافرين، فأظهروا دخولهم في الإسلام مع بقاء بواطنهم على الكفر، فكان أول وجوده في المدينة النبوية بعد بدر. وأما انتهاء وجوده فإنه لا ينقطع من هذه الأمة حتى يرث الله الأرض ومن عليها، فإن النفاق لا يزال باق فيها، كما صحت بذلك الآثار عن الصحابة فمن بعدهم، وقد أفاض في ذكرها الفريابي في كتاب النفاق والمنافقين. فلا يزال المنافقون بين أظهر المؤمنين ما وجد المؤمنون، فإذا وجد المؤمنون فإن المنافقين لا يزالون مندسين في هذه الأمة، لا ينقطعون منها، وهم تقوى شوكتهم تارة وتضعف أخرى، فإنه لما ظهرت عزة الإسلام وغلبته استسر كثير منهم بحاله، وبقي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أناس من أهل النفاق الذين كانوا في عصره، ومنهم بعض من كان في الكوفة، ولهم قصة معروفة مع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. ولا يزال لهؤلاء ورات في كل قرن من قرون الأمة، وهؤلاء المنافقون لهم مسارب عجيبة في إخفاء أنفسهم، فأمرهم قائم على المخادعة، فهم يخادعون الله والذين آمنوا بإظهارهم خلاف ما يبطنون، والله سبحانه وتعالى لا يخدع، فإنه محيط بهم، ولا مكنة لهم على مخادعته سبحانه وتعالى، بل هو عز وجل خادعهم فيأخذهم على غفلة وغرة منهم من حيث لم يتصوروا ذلك. ثم إن حقيقة فعلهم من المخادعة لله وللمؤمنين عاقبته عليهم، فإنما يضرون أنفسهم، ولذلك قال الله وما يخدعون إلا أنفسهم، فأثر فعلهم حائر عليهم ولكنهم لا يشعرون، كما قال الله عز وجل وما يشعرون. ونفي الشعور يراد به نفي أقل درجات الإدراك، فالمنافق مسلوب الإدراك على الحقيقة، فأدنى مراتبه وهو الشعور لا حظ لهم فيه، وبه يعلم أن الشعور إدراك خفيف ضعيف فليس مما يمدح. فمن يعبر بالشعور على إرادة تعظيمه ويجعله إحساسا فياضا غلط، لأن الشعور إدراك ضعيف المأخذ غير دفاق. ولذلك نفى الله سبحانه وتعالى عن المنافقين الشعور وهو أقل الإدراك. ثم أخبر الله عز وجل عن حالهم بقوله في قلوبهم مرض، فهم مرضى القلوب وإن كانوا في الظاهر أصحاء الأبدان، كما أخبر الله سبحانه وتعالى عن صورهم في سورة المنافقين فقال وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، فالباطن صحيح قوي، وأما الظاهر صحيح قوي، وأما الباطن فهو مريض وبي، ومرضه بالشبهة، فإن أمراض القلب نوعان اثنان، أحدهما مرض الشبهة والثاني مرض الشهوة، والشبهة هي المأخذ الملبس كما قال الفيومي في المصباح المنير، وهو من أحسن حدود الشبهة، فقلوبهم تنطوي على مآخذ ملبسة ترجع إلى الشك والكهر والنفاق وسوء الظن بالله وبعباده المؤمنين. وأما الشهوة فهو اسم لما تميل إليه النفوس وترغب فيه، ومرض الشبهة أشد من الشهوة، لأن من تجارى به داء الشبهة ضعفت توبته. وقد روى ابن أبي عاصم وغيره من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة، وحسنه جماعة والأقرب ضعفه، لكن الشاهد منه موافقته لما ذكره المصنف من أن صاحب الشبهة لا يكاد يتوب. فإن الإمام أحمد رحمه الله سئل عن هذا الحديث كما ذكره ابن القيم في بدائع الفوائد والسفاريني في غذاء الألباب، فقال لا يوفق للتوبة، فحجب التوبة عنه معناه سلبه التوفيق إليها، بخلاف من تعرض له الشهوات فإنه يتوب ويصلح عمله. ثم أخبر الله سبحانه وتعالى عن أن هؤلاء المنافقين وفيهم مرض الشبهة أصلا والشهوة تبعا، لأن النفاق مرده إلى الشبهة، وذكر المصنف للشهوة على جهة التبع، لأن الغالب أن من مرض قلبه بالشبهة مال إلى الشهوة، لأنه لم يسلم بمقتضى الأدلة والعقل فيما يتعلق بالمآخذ الملبسة، فكيف يسلم بمآخذ النفس وطمعها فيما تميل إليه من الشهوات. وقد زادهم الله عز وجل مرضا عقوبة لهم، فإن المنافقين يزدادون مرضا بعد مرض في قلوبهم، كما قال تعالى وإذا ما أنزلت سورة، أي إذا أنزلت سورة، لأن ما إذا جاءت خالفة لإذا فهي صلة أي زائدة كما يعبر عنه في كلام اللغويين، والقرآن ليس فيه زائد ولكن يقال هو صلة، وأشار إلى هذه القاعدة بعضهم بقوله يا طالبا خذ فائدة بعد إذا ما زائدة، فكأن سياق الآية إذا أنزلت سورة. ثم أخبر الله عز وجل عن حال الخلق بعد إنزالها، فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم، أي نجاسة معنوية إلى النجاسة التي كانت فيهم. والغالب أن الرجس يطلق على النجاسة المعنوية، وإن كان يطلق على النجاسة الحسية. ثم ذكر عقوبة أخرى لهم في قوله ولهم عذاب أليم، أي مؤلم موجع كما ذكر المصنف. وسبب ذلك هو ما ذكره الله في قوله بما كانوا يكذبون، أي في دعواهم، وفي القراءة السبعية الأخرى بما كانوا يكذبون، أي يكذبون بآيات الله سبحانه وتعالى، فهم كاذبون مكذبون، وقد اجتمعت فيهم الصفتان جميعا. نعم. ومن صفاتهم وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، أي إذا نهوا عن النفاق، لأن النفاق والكفر والمعاصي إفساد في الأرض، لأنها تسبب النكبات والعقوبات، تسبب حبس الأمطار وغور المياه ويبسل الأشجار وانقطاع الثمار، تسبب اختلال الأمن وانقطاع السبل، كما قال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. فالكفر والمعاصي والنفاق إفساد في الأرض، والطاعة والإيمان والعمل الصالح إصلاح في الأرض. ولهذا قال ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، أصلحها الله بالوحي والنبوة والإيمان، فالذي يعصي الله ويكفر به مفسد في الأرض. فمعنى قوله وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض اتركوا ما يكون سببا لفسادها وهو النفاق، وآمنوا بالله ظاهرا وباطنا كما آمن الناس، أي الصحابة رضي الله عنهم. قوله قالوا إنما نحن مصلحون، وهذا من انتكاس الفطر، يعدون النفاق والكفر إصلاحا في الأرض، فيقولون إنما نحن بعملنا هذا الذي هو النفاق والكفر مصلحون، من أجل أن نعيش في هذه الدنيا ويندفع عنا القتل، من أجل أن نعيش في هذه الدنيا ويندفع عنا القتل، وهذا بزعمهم إصلاح. فقال الله تعالى ردا عليهم ألا إنهم هم المفسدون، عكس الله عليهم دعواهم وحصر الإفساد فيهم، فهم وحدهم المفسدون بنفاقهم وكفرهم، ولكن لا يشعرون، لا يدرون أن هذا إفساد، بل يعتقدونه إصلاحا. واليوم أصحاب الشهوات وأصحاب المطامع الخبيثة يريدون أن يحولوا المسلمين إلى المذاهب الباطلة وإلى تعطيل الشريعة وإلى الجرائم وفساد الأخلاق، ويقولون هذا إصلاح، ويسمون الإيمان والتمسك بالدين جفاء وتحجرا ورجعية وتأخرا إلى آخر ما يقولون، ما أشبه الليلة بالبارحة. يريدون أن يحولوا الحكم بما أنزل الله إلى الحكم بالقانون، ويقولون هذا إصلاح. يريدون أن يخلعوا الحجاب عن النساء ويتركونهن سافرات في الشوارع، ويتولين أعمال الرجال ويسافرن إلى أي محل، ويقولون هذا إصلاح. هذا رقي وتقدم، هذا تحضر، وهذا عمل الأمم الراقية. أما أن تعارضوا هذا الأمر فهذا هو الإفساد بزعمهم. هذا هو نفس الذي ذكره الله عن المنافقين في هذه السورة وفي قوله فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. وهؤلاء الذين يقولون هذه المقالات الآن هم منافقون، لأنهم يظهرون الإيمان ويخفون في قلوبهم محاربة الله. نسأل الله العافية. قوله تعالى وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، آمنوا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم كإيمان الصحابة رضي الله عنهم، سماهم الله الناس لأنهم هم الناس في الحقيقة. قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، يسمون الصحابة السفهاء، لماذا؟ لأنهم آمنوا والتزموا بدين الله، يصلون ويصومون ويحجبون نساءهم ويحجبون نساءهم ويتجنبون الحرام والربا والغش في المعاملات ويتجنبون الاحتيال والمكر والخديعة. والمنافقون يقولون هؤلاء سفهاء، والسفهاء جمع سفيه، والسفيه هو ناقص العقل خفيف العقل، أصله من السفاءة وهي خفة العقل، فهم يصفون الصحابة بخفة العقل لأنهم ليس عندهم مكر وخديعة ونفاق وتملق واحتيال على أوامر الله تعالى ونواهيه، فهؤلاء السفهاء عندهم. قوله ألا إنهم هم السفهاء حصر السفاهة فيهم هم، لأنهم الذين ضروا أنفسهم، والسفيه هو الذي يضر نفسه، فهؤلاء هم ضروا أنفسهم بالنفاق والخديعة والمكر. فأي الفريقين سفيه، الذين آمنوا بالله ورسوله وصلحوا وأصلحوا، أم الذين نافقوا ولم يؤمنوا؟ لا شك أن الذي لم يؤمن هو السفيه، فالمنافقون هم السفهاء. قوله ولكن لا يعلمون، لأن الله تعالى طمس على قلوبهم فلا يميزون بين الحق والباطل والسفاهة والرشد، يعتقدون الرشد سفاهة والسفاهة رشدا، لأن عقولهم مرضت وقلوبهم فسدت فلا تميز بين الحق والباطل، هذه هي بعض صفاتهم. وقوله تعالى وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم، ثم ذكر تعالى من صفات المنافقين استعمال الوجهين، فيأتون المؤمنين بوجه ويأتون الكفار بوجه. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا أي يظهروا الإيمان صلوا وصاموا وعملوا الأعمال التي أمر بها الإسلام، يفعلون هذا في الظاهر من أجل خديات المؤمنين. وإذا خلوا إلى شياطينهم خلوا إلى مردة الكفار، والشيطان يوصف به الجن ويوصف به الإنس، وشياطين الإنس أشد ضررا، فالمراد بشياطينهم مردة الكفار من المشركين واليهود والنصارى. إذا خلوا إليهم ولم يكن معهم أحد من أهل الإيمان صرحوا بالحقيقة قالوا إنا معكم، أي ما فارقناكم، إنا على عقيدتكم لكن خدعنا هؤلاء وأظهرنا لهم الإيمان استهزاء، إنما نحن مستهزئون بإظهار إيماننا أمامهم، نسخوا بهم ونستهزئ بهم ونخدعهم وهم يصدقوننا. قوله تعالى الله يستهزئ بهم أي يستدرجهم ويمهنهم ويعطيهم شيئا من الخير خديعة لهم، ثم يحل بهم العقوبة الرادعة، هذا هو الاستهزاء بهم. والاستهزاء من الصفات التي لا تطلق على الله إلا في مقام المقابلة، فالله لا يوصف بالاستهزاء لكن يوصف بأنه سبحانه حكم عادل يوصل الجزاء إلى من يستحق على وجه لا يشعر به. ومن ذلك أن المنافقين يعطون شيئا مما أرادوا في الدنيا من حقن دمائهم وحماية أموالهم لكن لهم العاقبة الوخيمة، كذلك في الآخرة يعطون شيئا من النور في بداية الأمر ثم يسلب منهم فيصبحون في ظلمة، كما قال تعالى يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا ينطفئ نورهم والعياذ بالله. ولهذا يقول المؤمنون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. إذا انطفأ نور المنافقين خاف المؤمنون فدعوا ربهم بإتمام نورهم. قوله ويمدهم في طغيانهم يستدرجهم ويزيدهم فلا يعاجرهم بالعقوبة ولا يفضح أمرهم، وذلك من أجل أن يستمروا النفاق ويستسيغوه. والطغيان هو الخروج عن الحق، وقوله يعمهون أي لا يهتدون أبدا، والعمه هو الضلال الشديد والعياذ بالله. ذكر المصنف حفظه الله تعالى ما انتظم من المعاني في الآيات الثلاث مبدوءة بقوله تعالى وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، وهؤلاء الآيات اشتملت على مقالات من مقالات المنافقين، ولا توصف المقالة بأنها من مقالات المنافقين إلا بأحد طريقين، أولهما التحقق من أن المتكلم بها منافق ولا سبيل إلى ذلك، لأن القطع بأن أحدا من الخلق منافق متعذر بعد انقطاع الوحي، فإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم من علمه منهم بخبر الله سبحانه وتعالى إليه، وأما من بعده فإنه لا يقطع بأن أحدا من الخلق منافق لخفاء ذلك وعدم العلم به. والطريق الثاني النقل المصدق في وصف هذه المقالة بأنها من مقالات المنافقين، وذلك مما جاء في كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فمثلا ما ذكره الله سبحانه وتعالى عنهم في قوله: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. فالذي يخالف الشريعة ويدعي أنه مصلح مقالته مقالة المنافقين، لأن هذه مقالة ذكرها الله عنهم، وما عدا ذلك فإنه لا يوصف بأنه من مقالات المنافقين. والمجازفة بالحكم على المقالات دون بينة بأنها من مقالات المنافقين يؤدي إلى الخلل في الخلق في إبرام الأحكام المتعلقة بهم. وإبان موسم الحج راجت رسالة صنفت القائلين بأن وباء الإنفلونزا المتعلقة بالخنازير سينتشر بسبب الحج أنها من مقالات المنافقين، وهذا من الجهل البالغ بالشريعة، فإن هذه مقالة لا نتحقق أن قائلها منافق، ولا ذكرها الله سبحانه وتعالى من مقالات المنافقين، فحينئذ لا يحكم عليها بذلك. والإنسان إذا رام أن يحكم على مقالة أو على أحد من الخلق فإنه يحتاج إلى آلة عظيمة من العلم والفهم والإدراك والاطلاع على حقائق الأمور، أما مجرد الجريان خلاف العواطف الصرفة والانتهاض إلى ذلك تحت دعوى نصرة المسلمين بإقامة الحج فهذا لا يجدي على أهله شيئا. والمقصود أن تعلم أن القاعدة في مقالات المنافقين أن مردها إلى العلم بأن المتكلم منافق، فهذا لا سبيل إليه بعد انقطاع الوحي أو الأخذ عن ما جاء في القرآن والسنة من أنه من مقالات المنافقين كهؤلاء الآيات، فإن من مقالاتهم أنهم إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض ونهوا عن النفاق زعموا أنهم مصلحون، والنفاق فساد في الأرض لأنه يجر البلاء على الخلق، فإنما يحل البلاء بالناس إذا خالفوا أمر الشريعة، كما قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. فالكفر والنفاق فساد في الأرض، ومع ذلك يدعي هؤلاء أنهم مصلحون في الأرض وأنهم دعاة إصلاح، وهذا من انتكاس الفطر كما قال المصنف حفظه الله. وقد أخبر الله عز وجل عن حقيقة هؤلاء وأضرابهم الذين يدعون إلى مخالفة الشريعة، فكل دعوة يروج لها فيها خلاف المجمع عليه من أحكام الشريعة فهي منسوبة إلى النفاق، وإن زعم أهلها الإصلاح، ولا بد أن تكون مجمعا عليه. أما ما اختلف فيه فليس من هذه البابة، وإنما مورد الأمر ما كان مجمعا عليه. فإذا دعا الداعي إلى خلاف الشريعة ونسبه إلى الإصلاح فإن مقالته مقالة أهل النفاق، فإن الإصلاح لا يكون إلا في حكم الشريعة. ولذلك قال الله عز وجل: ألا إنهم هم المفسدون. وذكر الضمير بعد إنهم مع إمكان الاستغناء عنه للدلالة على الحصر، فيشبه أن يكون سياق الكلام مثلا ألا إنهم المفسدون، لكن إدراج الضمير لإرادة الحصر كما هو معلوم عند أهل المعاني. وهذه الدعوة الخبيثة لا تزال في الأمة قديما وحديثا كما ذكر المصنف عن بعض من يدعو إلى خلاف الشريعة في الحكم بما أنزل الله أو أحوال الخلق في اجتماعهم أو في تعليمهم أو في ثقافتهم. فكل هذه المقالات التي تروج كلها من المقالات التي تنسب إلى النفاق، وإن سميت إصلاحا بشرط أن تكون مخالفة خلافا قطعيا لما أمرت به الشريعة. ثم ذكر مقالة أخرى من مقالاتهم، وهي أنهم إذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس أي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا فنؤمن كما آمن السفهاء، فهم سموا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سفهاء لالتزامهم بدين الله عز وجل، والسفه هو نقص العقل، فجعلوا الالتزام بحكم الشرع نقصا في العقل لأنهم هم منطوون على خلاف ذلك، ففي أنفسهم خبث وإضمار لمخالفة الشريعة، فأكذبهم الله عز وجل وحصر السفاهة فيهم فقال ألا إنهم هم السفهاء. السفهاء حقيقة وناقص العقل هم الذين يخالفون أمر الشريعة ولا يلتزمونها، ولكن هؤلاء المنافقين لا يعلمون، فليس لهم إدراك يميزون به بين الحق والباطل. وقد نفى الله سبحانه وتعالى عن المنافقين في هؤلاء الآيات مرتبتين من مراتب الإدراك، إحداهما الشعور والثانية العلم، فلا هم يعلمون وهو إدراك مجزوم به، ولا هم يشعرون وهم أدنى الإدراك، وذلك دال على نقص عقولهم. ثم ذكر مقالة ثالثة عنهم وهي قوله تعالى وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم، فهم إذا لقوا أهل الإيمان ادعوا الإيمان وأظهروه، وإذا خلوا إلى شياطينهم الذين يأمرونهم بالكفر من رؤسائهم فإنهم يتبرؤون من ذلك ويقولون إنا معكم، يعني إنا معكم مقيمون على الكفر الذي يبطنونه، وهم إنما يظهرون الإيمان استهزاء كما قالوا عن أنفسهم إنما نحن مستهزئون، أي فيما نفعله من إظهار الإيمان. فعقبهم الله سبحانه وتعالى بمثل عملهم، فإن الجزاء من جنس العمل، فقال الله يستهزئ بهم أي يستدرجهم ويمهلهم خديعة لهم ثم يحل بهم العقوبة الرادعة لهم، وهذا هو الاستهزاء بهم. والصفات من حيث هي ثلاثة أقسام: القسم الأول صفات الكمال المحضة، ومن ذلك صفات الله سبحانه وتعالى، فإن صفات ربنا عز وجل كمال محض كما قال تعالى ولله المثل الأعلى، أي الوصف الأعلى كما قال ابن عباس واختاره ابن القيم. والثاني صفات النقص المحضة، وهذه لا تنسب أبدا إلى الله سبحانه وتعالى، وهي حظ الأراذل والساقطين من الخلق. والثالث الصفات التي تكون كمالا من وجه ونقص، التي تكون كمالا من وجه ونقصا من وجه آخر، فتكون ممدوحة تارة ومذمومة تارة أخرى، فهي تمدح إذا كانت في حق مستحق لها، وتذم إذا كانت في حق غير مستحق لها، كالاستهزاء والخديعة والمكر والكيد والمماحلة. وما كان من هذا الجنس من صفات الله سبحانه وتعالى فمتعلقه الكمال دون النقص، فالله عز وجل لا يستهزئ ولا يخادع ولا يكيد ولا يماحل إلا من كان مستحقا لذلك، وهذا كمال. ومنه ما في هذه الآية، ومن الاستهزاء بالمنافقين ما يعرض لهم في الآخرة، فإن الله سبحانه وتعالى يتبدى لهم مع المؤمنين ثم يأمرهم بالسجود فيسجد المؤمنون، وأما المنافقون فإن ظهورهم تبقى طبقا واحدا لا يستطيعون أن يقعوا ساجدين. ثم يلقي عليهم الله سبحانه وتعالى الظلمة، فيكون للمؤمنين أنوار يهتدون بها إلى الصراط المستقيم، وأما المنافقون فلا نور لهم، وحينئذ يقولون للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، أي نهتدي بأنواركم إلى الصراط المستقيم، فلا يكون لهم نور يهتدون به إلى الصراط ويقعون في جهنم ولا يمرون على الصراط، وهذا من جملة استهزاء الله عز وجل بهم، ومن عقوبتهم أيضا المذكورة في هذه الآية قوله تعالى: ويمدهم في طغيانهم يعمهون، أي يستدرجهم ويزيدهم تماديا فلا يعاجلهم بالعقوبة مع طغيانهم أي خروجهم على الحق، لأن الطغيان أصله الخروج والازدياد من ذلك، وهؤلاء خارجون عن الحق متتايعون في ذلك. ووصفهم كما قال الله عز وجل: يعمهون، والعمه هو التحير والضلال الشديد، فهم متحيرون ضالون في طغيانهم، وذلك يجعلهم متمادين فيه دائمين عليه. نعم. ثم ذكر لهؤلاء المنافقين مثلين لتوضيح حالهم للسامع. المثل الأول ذكره بقوله: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم. شبههم بمن كان في صحراء مظلمة فاستوقدوا نارا، يعني أوقدوا النار أو طلبوا من المؤمنين نارا ليوقدوها، فأوقدوها وانتفعوا بها في أول الأمر. فلما أضاءت ما حوله ورأى ما حوله وتبصر انطفأت النار فجأة ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، وهذا من استهزاء الله سبحانه وتعالى بهم. المثل الثاني مثل إنسان أصابه صيب أي مطر فيه ظلمات، ظلمة الليل وظلمة السحاب وظلمة المطر، فهو واقع في ظلمات. هذا مثل المنافقين، هم في ظلمات: ظلمة الكفر وظلمة النفاق وظلمة الشك وظلمات كثيرة. وهذا هو المراد بقوله: أو كصيب من السماء، يعني بالسماء السحاب فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق، فيه رعود شديدة وفيه برق شديد، فهم وقعوا في رعب شديد. ظلمات لا يبصرون معها ورعد شديد قاصف يخشون أن يصعقهم والعياذ بالله، وبرق شديد خاطف يخطف أبصارهم. قوله تعالى: يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه، إذا أضاء الأرض مشوا فيه ينظرون الطريق، وإذا أظلم عليهم قاموا، يعني وقفوا لأنهم لا يبصرون. هذا مثل المنافقين، جاءوا من الإسلام خير عاجل تمسك به، وإن أصابته فتنة أو أصابه ضر أو محنة فإنه يتوقف ويشك في الإسلام. فمعنى قوله: وإذا أظلم عليهم قاموا، إذا حصل لهم محن وشدائد وامتحان من الله عز وجل فإنهم يشكون في هذا الإسلام ويقولون: هذا ما جاءنا بخير. فمثلهم كمثل الذي أصابه الصيب في الليل وحصل عنده هذه الإفزاعات، إذا أضاله البرق مشى، وإذا انقطع البرق وقف، فإنه لا يدري أين يذهب. وهؤلاء مثلهم، إذا جاءهم من الإسلام خير استمروا فيه، كما في قوله تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. فمدعي الإيمان لا بد أن يمتحن في هذه الدنيا ليظهر صدق إيمانه من كذبه، فالذي إيمانه غير صحيح ينقلب على عقبيه ويكفر كالمنافق. وأما الصادق الإيمان فهذا ثابت: من أصابه خير شكر، وإن أصابه ضر صبر. هذا هو المؤمن. وأما المنافق فهو بالعكس: إن أصابه خير أظهر الإطمئنان، وإن أصابته فتنة كفر بالله والعياذ بالله، فظهر ما عنده من المكنون، ظهر النفاق الذي في قلبه. والله سبحانه أنزل في المنافقين كثيرا من الآيات، أنزل فيهم سورة التوبة التي تسمى الفاضحة لأنها فضحتهم، وسورة إذا جاءك المنافقون إضافة إلى ما جاءهم في سورة النساء وآل عمران والعنكبوت وغيرها. وكثير من آيات القرآن فيها بيان حال المنافقين، وذلك لخطرهم على المسلمين ولأجل أن يحذرهم المسلمون. وما أكثرهم لا كثرهم الله الآن يعيشون بيننا ويبثون سمومهم وشرهم، وهم ناس من بني جدتنا ويتكلمون بألسنتنا وهم يتسمون بالإسلام وبالإيمان، نسأل الله العافية. ذكر المصنف حفظه الله أن الآية المذكورة في صدر سورة البقرة مما يتعلق بالمنافقين قد ختمت بمثلين اثنين، فالمثل الأول ذكره الله بقوله مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، وهذا مثل ناري لهم، والمثل الثاني ذكره الله سبحانه وتعالى بقوله أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق الآية، وهذا مثل مائي. فالمثلان المضروبان للمنافقين في صدر سورة البقرة أحدهما مائي والآخر ناري، فأما المثل الأول فهو المذكور في قوله مثلهم كمثل الذي استوقد نارا الآية، فشبههم بمن كان في ظلماء شديدة وأوقد نارا يستضيء بها، فلما أضاءت ورأى ما حوله وتبصر انطفأت تلك النار وذهب نورها، وهذا هو حال المنافقين، فإنهم آمنوا ثم كفروا فطبع الله على قلوبهم فهم لا يفقهون، كما أخبر الله عز وجل عنهم في سورة المنافقين فقال ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون، فكان لهم نور إلا أنهم أضاعوه فطلب عليهم الظلام وحجب عنهم الإيمان. وأما المثل المائي فذكره الله عز وجل بقوله أو كصيب من السماء أي كمطر من السماء فيه ظلمات، وهذه الظلمات أنواع، منها ظلمة الليل وظلمة السحاب وظلمة المطر، وربما جمعت إليها ظلمة الريح أيضا، وهذا حال المنافقين فإنهم في ظلمات بعضها فوق بعض، فهم في ظلمة الشك وظلمة النفاق وظلمة الكفر وظلمة التحير والتردد وغيرها من ظلماتهم، فحالهم كحال من أصابه ذلك المطر وفيه الرعود والبرق الشديد فيقع في قلوبهم رعب منه فيضعون أصابعهم في آذانهم لئلا يسمعوا ما يخوفهم من الصواعق والرعود، ويكاد البرق يخطف أبصارهم، وحالهم كلما أضاء لهم البرق مشوا ينظرون في طريقهم بضوئه، وإذا أظلم عليهم قاموا لأنهم لا يبصرون، وهذا حال المنافق، فإنه إذا جاءه ما يسره في الإسلام فأصابته حسنة تمسك بها وفرح، وإن أصابته فتنة أو أصابه محنة فإنه يشك في ما آمن به وسلم له، فهو متحير متردد بين ذلك، كما أخبر الله عز وجل عن حالهم، بخلاف المؤمنين الصادقين في إيمانهم فإنهم إن أصابهم خير شكروا وإن أصابهم ضر صبروا، وهذا حال المؤمن ولا يكون ذلك إلا له، كما في حديث صهيب في صحيح مسلم. ثم ختم المصنف حفظه الله ببيان أن الله أنزل في المنافقين كثيرا من الآيات، بل جعل الله عز وجل فيهم سورتين عظيمتين، إحداهما سورة التوبة وتسمى سورة الفاضحة وتسمى أيضا بسورة المنافقون الكبرى، والأخرى سورة المنافقون تسمى بسورة المنافقون الصغرى، فإن سورة التوبة أفاض الله عز وجل فيها في ذكر أحوالهم وصفاتهم ودعاويهم، وكذلك في سورة المنافقين في سورة المنافقون ذكر الله عز وجل أخبارهم وأحوالهم وما هم عليه. وأما المتفرق في القرآن الكريم من ذلك فهو كثير، وللعلامة عبد الرحمن الدوسري رحمه الله تعالى كتاب نافع في النفاق بناه على التفسير الموضوعي، وقد تتبع كثيرا من آيات النفاق في القرآن وبين معانيها في هذا الكتاب المفرد. نعم. أحسن الله عليك. الدرس الرابع: الإسلام العام في القرآن الكريم. أولا معنى الإسلام الإسلام يراد به ما يقابل الشرك والكفر والأديان الباطلة، فإذا قيل دين الإسلام فالمراد به ما يقابل الأديان الأخرى الباطلة، وتعريفه في اللغة الانقياد، يقال أسلم واستسلم إذا انقاد، وفي الشرع هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك وأهله، فإن المسلم لا يجمع بين الاستسلام لله ولغيره، ولهذا من استسلم لله ولغيره فهو مشرك، ومن أبى أن يستسلم لله فهو مستكبر. قال الله تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا هو الإسلام، الإخلاص لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، يعني أهل الشرك، فيبغضهم ويعاديهم لله عز وجل. وهو بهذا التعريف يشمل جميع دين الرسل عليهم الصلاة والسلام، فالرسل كلهم على دين الإسلام، كلهم مستسلمون لله بالتوحيد، منقادون له بالطاعة، مخلصون له العبادة، متجنبون للشرك ومعادون لأهله، فكلهم مسلمون ودينهم هو الإسلام. وإن اختلفت شرائعهم فإن الإسلام هو الانقياد لله بعبادته حسب ما شرعه في كل وقت، والشرائع وإن اختلفت حسب حكمة الله وحسب مصالح العباد إلا أنها كلها لله عز وجل وكلها من تشريعه. ولهذا وصف الله تعالى نوحا بأنه مسلم، فقال تعالى: واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه: يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين، أي المستسلمين لله والمنقادين له بالطاعة. وقال عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وحكى عنه عن إسماعيل عليهما السلام أنهما قالا: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وحكى عن يعقوب عليه السلام أنه قال: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي مخلصون له العبادة منقادون له بالطاعة. وحكى عن موسى عليه الصلاة والسلام أنه قال: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، أي منقادين لله عز وجل موحدين لله مخلصين له العبادة. وقال عن بني إسرائيل لما ذكر التوراة: يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله أسلموا انقادوا لله. إذن فالإسلام بمعناه العام يطلق ويراد به دين جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وإن اختلفت شرائعهم فالإسلام هو عبادة الله بما شرع في كل وقت بحسابه، فعبادة الله بشريعة التوراة وعبادة الله بشريعة الإنجيل وعبادة الله بكل شريعة شرعها سبحانه لأنبيائه، كل هذا إسلام. وإنما تعددت الشرائع كما قال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، لكن إذا نسخ شيء من هذه الشرائع فإن المنسوخ لا يجوز العمل به، ومن عمل به لا يكون مسلما، وإنما يكون مسلما إذا عمل بالناسخ، لأن العبد مأمور ومنهي وهو يتبع ما أمر الله به بالامتثال وما نهى عنه بالاجتناب، هذا هو العبد. أما الذي يتبع هواه ويتبع رغبته ويتعصب لما هو عليه أو عليه آباؤه وإن كان في الأصل مشروعا ثم نسخ، فهذا لا يكون عبدا لله ولا يكون مسلما، فإنه إنه إذا نسخ انتهى العمل به، فمن بقي على الدين المنسوخ فإنه يكون غير مسلم، بل لا بد أن ينتقل إلى الدين الناسخ. خذ مثلا لذلك، كانت الصلاة في أول الإسلام إلى بيت المقدس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون يستقبلون بيت المقدس بأمر الله، وفعلهم هذا إسلام. فلما نسخت القبلة وحولت إلى الكعبة صار حكم الإسلام هو التوجه، صار حكم الإسلام هو التوجه إلى الكعبة. فمن بقي متوجها إلى بيت المقدس لم يكن مسلما بعد النسخ. قال تعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. فالدين اتباع للرسول صلى الله عليه وسلم، وليس هو تعصبا للهوى. ولهذا لما نسخت القبلة كان أناس يصلون العصر إلى بيت المقدس على الأصل، فجاءهم مخبر فأخبرهم أن القبلة حولت إلى الكعبة المشرفة، فاستداروا وهم في الصلاة، فكان أول الصلاة إلى بيت المقدس وآخر الصلاة إلى الكعبة، لأنهم صلوا أول الصلاة إلى بيت المقدس بناء على الأصل، حيث لم يبلغهم خبر تغيير القبلة. ولما بلغهم الخبر انقادوا وتحولوا إلى الكعبة وهم في الصلاة، ولو استمروا بعد الخبر إلى بيت المقدس بطلت صلاتهم. هذا هو الاستسلام والانقياد لله جل وعلا. فالله جل وعلا يشرع في كل وقت ما تقتضيه المصلحة لعباده تبعا لحكمته سبحانه وتعالى، وعليهم الامتثال، لأن السعادة كل السعادة باتباع ما أمر الله تعالى به. فالمسلم يدور حيثما دار شرع الله سبحانه وتعالى. أما الذي يتبع هواه ويتبع رغبته فهذا عبد لهواه وليس عبدا لله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. عقد المصنف حفظه الله درسا رابعا في هذا الكتاب يبين فيه حقيقة الإسلام، وابتدأ ذلك بالإعلام بمعنى الإسلام العام، فإن الإسلام يقع في الشرع على معنيين، أحدهما عام والآخر خاص. وقد ابتدأ المصنف ببيان المعنى العام، والإسلام مبناه في لسان العرب على الإنقياد، يقال أسلم واستسلم إذا انقاد لغيره. وأما في الشرع فالإسلام بمعناه العام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة. ثم إن تتمة هذه الجملة يختلف فيها المعبرون عنها، فمنهم من يقول: والخلوص من الشرك وأهله، ومنهم من يقول: والبراءة من الشرك وأهله. والعبارة الثانية هي الأكمل، لأن لفظ البراءة أدل على مفاصلة أهل الشرك، وهو اللفظ الوارد في القرآن والسنة. ومنهم من يجمع بينهما فيقول: والخلوص والبراءة من الشرك، وهذا أحسن ممن يقتصر على مجرد الخلوص، والأكمل الاقتصار على لفظ القرآن والسنة، فيقال: والبراءة من الشرك وأهله. فالإسلام مبناه على الاستسلام لله عز وجل بإخلاص الدين له توحيدا، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله فيبغضهم ويعاديهم. وهو بهذا المعنى دين لجميع الأنبياء، فإن الأنبياء كلهم على دين الإسلام، ودين الأنبياء واحد، وليست أديان الأنبياء متعددة. وما يجري على لسان بعض أهل العلم ومنهم المصنف كما سيأتي في مقام متقدم من قولهم أديان سماوية خلاف الدليل، وهذا لفظ راجع على المتأخرين يوهم تصحيح جميع الأديان وأنها ترجع إلى أصل واحد، والشرع لم يجعل الدين إلا واحدا، كما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وأمهاتهم شتى. والإخوة لعلات هم الإخوة الذين يجتمعون في أب واحد ويتفرقون في أمهاتهم، فالأنبياء لهم دين واحد يجمعهم، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: دينهم واحد وأمهاتهم شتى، أي من جهة الشرائع، فكل نبي له شريعة أمر بها يتعبد الله عز وجل هو أتباعه له بذلك. فدين الأنبياء جميعا هو دين واحد، هو دين الإسلام على المعنى الذي تقدم. وقد جاء في القرآن الكريم في آيات عدة وصف جماعة من الأنبياء بذلك، كما ذكره المصنف عن وصف نوح وإبراهيم وإسماعيل ويعقوب وموسى عليهم الصلاة والسلام، بل وصف الله عز وجل به المؤمن من بني إسرائيل فقال يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، بل وصف الله عز وجل بها النبيون من بني إسرائيل لأن أنبياء بني إسرائيل كانوا كثيرين، فإذا مات نبي قام نبي كما ثبت في حديث أبي هريرة في صحيح البخاري، فهؤلاء الأنبياء كلهم مسلمون وهم يأمرون أتباعهم بالإسلام والانقياد لله سبحانه وتعالى. فدين الله عز وجل واحد هو الإسلام، وإنما تختلف الشرائع كما قال تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، والله سبحانه وتعالى ينسخ الشريعة المتقدمة بما يشاء من الشريعة المتأخرة، والمسلم حقا هو الذي يأخذ بأمر الله سبحانه وتعالى المتأخر، فإن الناس في الشرائع السابقة كانوا يستقبلون بيت المقدس وفعلهم هذا إسلام، لكن لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وصار في المدينة استقبل بيت المقدس برهة ثم أمر باستقبال القبلة أي الكعبة، فيكون حينئذ الإسلام هو استقبال الكعبة المشرفة لا استقبال بيت المقدس، والله عز وجل يشرع في كل وقت ما يصلح به الناس، فإن الله عز وجل درج الخلق إلى كمال الدين في الشرائع حتى أكمل لهم بهذا الدين كما قال الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم، وليس المراد به مجرد دين محمد صلى الله عليه وسلم، بل الدين الذي تعبد الله الخلق به، فإنه كان لا يزال يتدرج شيئا فشيئا حتى بلغ الكمال فيما أنزله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. نعم أحسن الله عليك. هذا هو أصل الإسلام وهو دين جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ثم لما بعث محمد صلى الله عليه وسلم صار الإسلام هو ما جاء به ونسخت الأديان السابقة، فالإسلام ناسخ لما قبله، فمن بقي على اليهودية أو النصرانية فإنه يكون كافرا لأنه بقي على دين قد نسخ، فقد أمر الناس جميعا باتباع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء به من الشرائع الإسلامية، فلا يجوز اليهودية يبقوا على اليهودية ولا يجوز للنصارى أن يبقوا على النصرانية، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، لأن الله أخذ الميثاق على الرسل وعلى الأنبياء جميعا إذا بعث محمد صلى الله عليه وسلم ومنهم أحد موجود أن يتبعه. قال تعالى وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. ولذلك إذا نزل المسيح عليه الصلاة والسلام قبل قيام الساعة يكون تابعا لمحمد صلى الله عليه وسلم يحكم بشريعة الإسلام، وبعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب على جميع الثقلين الإنس والجن اتباعه إلى أن تقوم الساعة، فمن بقي على دين غير دين محمد صلى الله عليه وسلم فإنه يكون كافرا، وإن كان الدين الذي عليه مشروعا في الأصل لأنه قد نسخ وأمر الناس باتباع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض. ولهذا كاتب النبي صلى الله عليه وسلم ملوك الدنيا يدعو من الإسلام، فكتب إلى كسرى وكتب إلى قيصر وغيرهم، وكان يقول لأحد أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين. يعني تتحملون آثام من تبعكم من الفلاحين ومن العامة. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بي إلا دخل النار. وبهذا يبطل هذا الهراء الذي يقنطنون به الآن من القول بحرية الاعتقاد أو حرية الأديان، فهذا القول كفر والعياذ بالله. فليس هناك إلا اتباع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، لا نجاة إلا باتباعه. وكذلك ما يلفقونه من الحوار والتقارب بين الأديان، وهذا كلام باطل والعياذ بالله. وكيف يحاور بين دين باطل منسوخ ودين حق وهو دين الإسلام؟ يحاور بين الكفر والإسلام، أو يسوى بين الكفر والإسلام، ويقال هذه أديان سماوية. نعم، فكانت في الأصل سماوية، لكن بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم تحول الأمر إلى ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن بقي على دين غير الدين الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه كافر مباح الدم والمال، يجب قتاله حتى يدخل في الإسلام أو يدفع الجزية إن كان من أهل الكتاب أو المجوس صاغرا منقادا للإسلام. هذا هو الإسلام بمعناه العام وبمعناه الخاص الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى المعنى العام للإسلام أتبعه بالمعنى الخاص له في الشرع، فالإسلام في الشرع معنى خاص يراد به الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، ويقال في حده شرعا استسلام الباطن والظاهر لله تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المراقبة أو المشاهدة. استسلام الباطن والظاهر لله تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة أو المراقبة. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم صار هذا هو دين الإسلام، ونسخ ما تقدمه من أديان الأنبياء، وأمر الخلق جميعا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. والمسيح عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام إذا نزل في آخر الزمان فإنه يكون تابعا لحكم الإسلام متعبدا بالشريعة التي أنزلت على محمد صلى الله عليه وسلم، لا بالدين الذي أمر به لما بعث في بني إسرائيل. وهذا الدين الكامل وهو دين الإسلام لا يقبل الله سبحانه وتعالى بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من أحد دينا سواه، وقد جعله الله عز وجل دينا للخلق جميعا. فالنبي صلى الله عليه وسلم رسول للخلق جميعا الجن والإنس، ومن تولى وكفر فإنه في الآخرة من الخاسرين، ولا يقبل الله عز وجل غيره. وبه يعلم أن الدعاوى المخالفة لهذا باطلة، فإن الدين بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم دين واحد، وهو ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، فليس لأحد أن يدين بدين سواه. والمقالات المخالفة لهذا كالدعوة المسماة بحرية الاعتقاد أو حرية الأديان أو الحوار والتقارب بين الأديان كله مما يخالف هذا الأصل العظيم ولا يساوي شيئا. وهذه الأديان التي عليها الناس اليوم مما يسمى بالأديان السماوية لا حقيقة لها، فإن الدين السماوي المحض الآن هو الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، وأديان الأنبياء مردها إلى دين سماوي واحد. فليست الأديان أديانا سماوية متعددة، بل الدين السماوي واحد ولكن الشرائع مختلفة كما تقدم تقريره. نعم، أحسن الله عليك. ثانيا أركان الإسلام. هذا الإسلام الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ينبني على أركان هي دعائمه، وكذلك ينبني على قربات وطاعات مكملة لهذه الأركان. فكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الأمر والنهي فإنه هو الإسلام. لكن هناك أشياء هي دعائم للإسلام هي دعائم للإسلام وأركان له، بينها حديث جبريل عليه السلام لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أخبرني عن الإسلام. قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. ففسر الإسلام بهذه الأركان لأن الإسلام يقوم عليها كما يقوم البناء على أركانه وعلى دعائمه، وليست هي الإسلام كله، وليست هي الإسلام كله، إنما هي دعائمه والإسلام كل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الأوامر والنواهي. والدليل على ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وفيه يقول صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، والحج وصوم رمضان. فقوله بني يدل على أن هذه الخمسة هي الدائم التي بني عليها وقام عليها. وحديث ابن عمر هذا مفسر لحديث عمر في قصة جبريل عليه السلام، ومبين أن هذه الأمور التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل إنما هي أركان الإسلام ومبانيه، وهناك شرائع مكملة لهذه المباني. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فكل الطاعات سواء كانت واجبة أم مستحبة كلها من الإسلام، وتجنب كل المحرمات التي نهى الله عنها هو من الإسلام، فترك الزنا والسرقة وشرب الخمر وأكل الربا والغيبة والنميمة وكل ما نهى الله عنه تركه هو الإسلام. لكن هذه الخمسة هي دعائمه، وما زاد عنها فإنه يكون متمما ومكملا لها. لما بين المصنف أن للإسلام معنى خاصا هو الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، قرر هنا أن هذا الدين له أركان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بجمل مستفترة من الأمر والنهي، وكلها يشملها اسم الشرائع، كما جاء في حديث عبد الله بن مسلم عند الترمذي وابن ماجه وأحمد بسند حسن أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فكل ما أمر به أو نهي عنه فهو من شرائع الإسلام، إلا أن شرائع الإسلام نوعان: النوع الأول شرائع هي أركان له، والثاني شرائع ليست أركانا له. فمن الأول ما جاء في حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس. فالشرائع التي هي أركان هي المذكورات في حديث ابن عمر: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، والحج وصوم رمضان. فهذه هي الأركان الخمسة من شرائع الإسلام، وهي دعائم الدين، ووراء ذلك شرائع هي من جملة الدين لكنها ليست أركانا. والفرق بين الأركان وبقية الشرائع أن الأركان هي مباني الإسلام العظام، فأعظم شرائع الإسلام هي هذه الأركان. والفرق الثاني أن الأركان منها ما يكون تركه كفرا، ومنها ما لا يكون تركه كفرا، بخلاف الشرائع التي دون ذلك، فإن ترك شيء منها لا يكون كفرا. وأما أركان الإسلام فمن ترك الشهادتين فهو كافر إجماعا، ومن ترك الصلاة فهو كافر على القول الصحيح. فهذا فرق من وجهين بين أركان الإسلام وبقية شرائع الدين. نعم. أحسن الله لكم. وهذه الأركان الخمسة ذكرها الله في القرآن في آيات كثيرة، أما الركن الأول وهو الشهادتان فهذا كثير في القرآن، كل الآيات التي تأمر بالتوحيد وتنهى عن الشرك فإنها في تحقيق الركن الأول، وكل الآيات التي توجب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم واتباعه وتثبت رسالته فإنها تدخل أيضا في تحقيق الركن الأول. من ذلك قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، وقوله تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وقوله تعالى: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، إلى غير ذلك من الآيات التي تأمر بعبادة الله وتنهى عن الإشراك به. ومن الآيات التي تدل على شهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، فهي تثبت بالمعجزة رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وقوله تعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وقوله تعالى: يا أيها النبي، وقوله تعالى: يا أيها الرسول، وقوله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وقوله تعالى: محمد رسول الله، وقوله تعالى: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين، وقوله تعالى: يا أيها المزمل، وقوله: يا أيها المدثر، كلها خطابات للرسول صلى الله عليه وسلم، وفيها إثبات رسالته عليه الصلاة والسلام. وكذا قوله تعالى: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، وقوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، وقوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وقوله تعالى: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. كل هذه الآيات فيها إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك الأمر بطاعته: من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقوله تعالى: وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، وقوله تعالى: وأن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. فهذه الآيات وغيرها في الركن الأول بجزئيه: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فالآيات التي تأمر بعبادة الله وحده لا شريك له معناها شهادة أن لا إله إلا الله، والآيات التي تثبت رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وتأمر باتباعه والاقتداء به هي في شهادة أن محمد رسول الله. هذا هو الركن الأول وهو أصل الدين وأساسه، يقوم عليه الدين كله، لا يقوم الإسلام ولا الإيمان إلا إذا تحقق الركن الأول شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وهذا الركن مكث النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إليه في مكة 13 سنة بعد البعثة. بعد أن بين المصنف حفظه الله أن أركان الإسلام 5 شرع يبينها تفصيلا واحدا واحدا، وابتدأ بالركن الأول وهو الشهادتان، والمراد بالشهادتين الشهادة لله بالألوهية والعبادة، والشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. فإن الشهادة تقع على معنى أوسع من هذا في خطاب الشرع، لكن الشهادة التي هي ركن من أركان الإسلام شهادتان، إحداهما شهادة لله تقتضي أن يكون هو المعبود المألوه، والأخرى شهادة للنبي صلى الله عليه وسلم وهو محمد تقتضي أن يكون مرسلا مطاعا يجب اتباعه والاقتداء به. والآيات في هاتين الشهادتين كثيرة، وقد ذكر المصنف طرفا منها، واستمطوا الحاوي لها جميعا أن كل آية تأمر بالتوحيد وتنهى عن الشرك فهي تتعلق بالشهادة لله عز وجل، وكل آية توجب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم واتباعه وتنهى عن مخالفته وتحذر من ذلك فهي في الشهادة له صلى الله عليه وسلم بالرسالة. وهذا الركن الأول هو أصل الدين وأساسه، ولا يقوم الدين إلا به، وقد اتفق أهل العلم على أن تاركه كافر ليس بمسلم. ولعظمته فإن النبي صلى الله عليه وسلم كانت غالب دعوته في مكة تتعلق بتجريد هذا الأصل. الركن الثاني من أركان الإسلام الصلاة، فقد فرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج قبيل الهجرة من مكة إلى المدينة، لما أسري به إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماء، أي صعد بالنبي صلى الله عليه وسلم بروحه وجسده يقظة لا مناما إلى السماء إلى ربه عز وجل، ففرض الله عليه الصلوات الخمس فوق سبع سماوات. وقد ذكر الله الصلاة في القرآن في آيات كثيرة، فتارة يأمر بإقامتها كقوله تعالى وأقيموا الصلاة، وتارة يأمر بالمحافظة عليها كقوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وتارة يتوعد المضيعين لها كقوله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، وقوله تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، وتارة يخبر عن مصير المضيعين للصلاة كقوله تعالى ما سلككم في سقر أي النار، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. فذكر أول ما أجابوا أنهم لا يصلون قالوا لم نكن من المصلين. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة هي عمود الدين، من حفظها فقد حفظ دينه، ومن ضيعها فقد ضيع دينه، وأول ما يحاسب علينا يوم القيامة من أمور دينه الصلاة، فإن قبلت قبل سائر عمله وإن ردت رد سائر عمله. وقد تردد ذكر الصلاة في القرآن وتنوع في آيات كثيرة لأنها عمود الإسلام وهي الفارقة بين المسلم والكافر. قال صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، وقال عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر فلا دين لمن لا صلاة له. وقال تعالى وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. فذكر في الصلاة فائدتين عظيمتين، الأولى أنها تنهى صاحبها عن الفحشاء والمنكر، فالذي يحافظ على الصلاة يتجنب الفحشاء والمنكر. الثانية أن فيها ذكر الله سبحانه وتعالى أن فيها ذكر الله سبحانه وتعالى ولذكر الله أكبر، فالصلاة ذكر لله عز وجل، والصلاة أيضا يستعان بها على الشدائد. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، وقال تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. وقال تعالى في شأنها قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، ثم ختم الآيات بقوله والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. هذه هي الصلاة الركن الثاني من أركان الإسلام، وذكرها في القرآن كثير حتى إن الله تعالى علق عصبة الدم والمال بإقامة الصلاة. قال تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وقال في الآية الأخرى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فلو تابوا وشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولم يقيموا الصلاة فإنهم لا يخلى سبيلهم، بل يقاتلون ليقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، لأن الزكاة قرينة الصلاة في كتاب الله عز وجل. ذكر المصنف حفظه الله الركن الثاني من أركان الإسلام وهو الصلاة، فأخبر أن الصلاة فرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج قبيل الهجرة بيسير، فأسري به إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء بروحه وجسده يقظة لا منام، وفرض الله عز وجل عليه الصلوات الخمسة فوق سبع سماوات. والصلاة قد ذكرت في القرآن على أنحاء متعددة، تارة بالأمر بإقامتها، وتارة بالأمر بالمحافظة عليها، وتارة بذكر جزاء المحافظين عليها، وتارة بذكر وعيد المضيعين لها، وتارة بالإخبار عن مصيرهم. وبين النبي صلى الله عليه وسلم عظمتها في أحاديث عدة، منها ما ذكره المصنف من معان وردت في بعض الأحاديث وفيها ضعف أن الصلاة هي عمود الدين، فهذه قطعة من حديث معاذ الطويل عند الترمذي وإسناده منقطع، وروي من وجوه لا تخلو من ضعف. وذكر جملة أخرى: من حفظها فقد حفظ دينه، ومن ضيعها فقد ضيع دينه، وأنها أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من أمور دينه، وأنها إن قبلت قبل سائر عمله، وإن ردت رد سائر عمله. والأحاديث المروية في ذلك التي أشار إليها المعلق في هامش الكتاب ضعيفة لا تصح. ومن مبلغ عظمتها أن الصلاة فارقة بين المسلم والكافر، كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، وقال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. رواه الترمذي وغيره وإسناده صحيح. وقوله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، يراد به الكفر الأكبر المخرج عن الملة، فإن الكفر إذا حلي بأل كان دالا على الأكبر، لأنه دال على كمال جميع أفراده، وكمال جميع الأفراد إنما يكون في الحقيقة الكبرى للشيء، وهي ها هنا الكفر الأكبر المخرج عن الملة. فكل كفر أو شرك حلي بأل فالمراد به الأكبر، كما ذكر ذلك أبو العباس ابن تيمية الحفيد في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم. ثم ذكر من أدلة القرآن في الصلاة قوله تعالى: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر، فذكر أن في الصلاة فائدتين عظيمتين: الأولى نهيها عن الفحشاء والمنكر، والثانية أن فيها ذكرا لله سبحانه وتعالى. ثم ذكر أن الصلاة يستعان بها على الشدائد، كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، وقوله: واستعينوا بالصبر والصلاة. ثم ذكر آية أخرى في فضلها، من أجلها أن الصلاة علقت بها عصمة الدم والمال في المآل، فإن عصمة العبد نوعان اثنان: النوع الأول عصمة الحال، والنوع الثاني عصمة المآل. فأما عصمة الحال فتقع بالشهادة، فإذا شهد الإنسان أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فقد ثبتت له عصمة الحال، فحينئذ يحرم ماله ودمه ويوقف عنه. وأما عصمة المآل فإنها لا تتحقق للعبد إلا إذا التزم بما يجب عليه من حق الإسلام، ومن ذلك إقامة الصلاة المذكورة في هذه الآيات. فمن أقام الصلاة ثبتت له عصمة المآل، وأما من لم يصلي فإنه قد زالت عنه هذه العصمة وصار كافرا. نعم. الركن الثالث الزكاة، وقد فرضت في السنة الثانية من الهجرة، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم السعاة في جباية الزكاة، وقد تكرر ذكرها في القرآن، وكلما ذكرت الصلاة في الغالب ذكرت في جانب الزكاة. قال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقال تعالى: إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. والحق المعلوم هو الزكاة. وقال تعالى: إنما الصدقات أي الزكاة للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. لما أوجبها على عبادي بين مصارفها تأكيدا لشأنها. وقال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وقال قال: خذ من أموالهم، ولم يقل خذ أموالهم، لأن الزكاة حد محدود من المال لا يضر بأصحاب الأموال، وإنما يعود عليهم بالنفع والبركة، ولهذا قال: تطهرهم وتزكيهم بها، فهي تعود عليهم بالطهارة والنماء في أموالهم وفي أعمالهم وحسناتهم. ويتكرر ذكر الزكاة في القرآن تارة مقرونة مع الصلاة وهو الغالب، وتارة تأتي وحدها مما يدل على أهميتها. ولما منع قوم دفع الزكاة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه ومعه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: والله لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. ذكر المصنف هنا الركن الثالث من أركان الإسلام وهو الزكاة، فبين أن الزكاة فرضت في السنة الثانية من الهجرة، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم السعاة لجباية الزكاة، والمراد بالسعاة من يرسله ولي الأمر لجمع الزكاة، فإنه يسمى ساعيا. وقد تكرر ذكر الزكاة في القرآن على أنحاء مختلفة، من أكثرها قرنها بالصلاة، فإن الصلاة والزكاة تقعان مقرونتين في كثير من الآي، وموجب ذلك ما سبق ذكره، وهو أن الصلاة إحسان من العبد إلى نفسه، والزكاة إحسان منه إلى غيره، فالإنفاق ومن جملته الزكاة يحسن فيه العبد إلى غيره. وقد بيّن الله عز وجل أهل الزكاة في آية التوبة في قوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية، فتولى الله سبحانه وتعالى قسمتها بنفسه تعظيما لها، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يلاحظ منفعة الناس فيها ولا يشق عليهم، فقال له: خذ من أموالهم، ومن للتبعيض، فيؤمر ولي الأمر أن يأخذ من أموال الناس ما يكون صدقة وزكاة تطهر به هذه الأموال وتزكو، ولا يجوز له أن يستغرق جميع مالهم فيأخذه، كما أنه لا يأخذ أطيب مالهم وأكرمه عليهم، وإنما يأخذ الوسط المعتدل بين الطرفين، وهذا الأخذ المراد به تطهيرة أموالهم وتزكية نفوسهم. ثم ختم المصنف بما فعله أبو بكر رضي الله عنه لما منع قوم الزكاة فقاتلهم هو ومن معه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قاتل أبو بكر من منع الزكاة وإن لم يرتد عن دين الإسلام، لأنهم تركوا شعيرة ظاهرة من شعائر الإسلام ولم يدفعوا الزكاة إلى ولي الأمر، فهم يرون أن الزكاة لا تدفع إليه ويتركون دفعها إليه، فله أن يقاتلهم على ذلك، وإذا تركوها زاعمين أنها من الإسلام لكن لا تكون واجبة عليهم ولا يلتزمون بها فإنهم يكفرون بذلك، لا بد أن يلتزموا بهذه الشعيرة ولا يكفيهم اعتقاد وجوبها، فلو قال الإنسان الصلاة واجبة ثم لم يصلي لم يكن ذلك مقيا له على الإسلام. الركن الرابع الصيام، وكان فرضه في السنة الثانية للهجرة، وهو مذكور في آيات كثيرة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، إلى قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا وعلى سفر فعدة من أيام أخر، فأوجب الله صيام رمضان إما أداء في حق المقيم الصحيح، وإما قضاء في حق المسافر أو المريض، فلا بد من صيام رمضان على المسلم البالغ العاقل، لأنه ركن من أركان الإسلام. وأثنى الله على الصائمين في آيات مثل قوله تعالى في سورة الأحزاب: إن المسلمين والمسلمات، إلى قوله: والصائمين والصائمات، فجعل من جملة صفات المؤمنين الصيام. ذكر المصنف حفظه الله الركن الرابع من أركان الإسلام وهو الصيام، والمراد به صيام رمضان وليس مطلق الصيام، فإن الله عز وجل أمر الخلق بالصيام ولم يعينه في قوله تعالى: كتب عليكم الصيام، ثم عينه في الآيات التالية لها فقال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن الآية. فمحل الصيام الذي هو ركن هو صيام رمضان دون غيره، فأوجب الله عز وجل صيام رمضان على المسلمين وجعله ركنا من أركانه. وقد أثنى الله عز وجل على الصائمين في آيات عديدة، والثناء عليهم مبين مدح عملهم، فإن الثناء على العامل يدل على مدح العمل وأنه مأمور به، فكل عامل ذكر ممدوحا فعمله ممدوح مأمور به، ومن جملة ذلك الصيام. نعم. الركن الخامس الحج، وتأخر فرضه إلى السنة التاسعة من الهجرة، ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة لوجود المشركين الذين يطوفون بالبيت عراة، وأرسل أبا بكر الصديق رضي الله عنه يحج بالناس، وأرسل بعده علي بن أبي طالب رضي الله عنه ينادي في الناس بصدر سورة براءة، وأن لا يحج بعد الآن مشركون ولا يطوف بالبيت عريان. فلما تطهر البيت من المشركين والعراة حج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة حجة الوداع، التي لم يمكث بعدها في الدنيا إلا أقل من 3 أشهر، حتى لحق بالرفيق الأعلى صلى الله عليه وسلم، وجزاه عن أمته أفضل ما جزى نبيا عن أمته. وقد أنزل الله تعالى في شأن الحج قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وهذا يقتضي الوجوب، وأن الحج حق لله سبحانه وتعالى على المستطيع من الناس. وقوله استطاع إليه سبيلا، أي الزاد والمركوب الذي يوصل ويبلغه إلى مكة. أما الذي لا يستطيع لكونه فقيرا ليس عنده زاد، أو عنده زاد لكن ليس عنده ما يركب من وسائل النقل ويبلغه، فهذا معذور في المبادرة لأداء الحج ويبقى في ذمته لا أن يستطيع. كذلك المريض إذا لم يستطع بدنيا ويرجى شفاؤه فإنه أيضا ينتظر. أما إذا كان مرضه مزمنا ولا يستطيع، أو كان كبيرا هرما لا يستطيع السفر للحج، فهذا يوكل من يحج عنه، لأن الحج تدخل النيابة عن العاجز الذي لا يستطيع لمرض مزمن أو لكبر. أما الذي لا يستطيع لعدم وجود المال فهذا لا يجب عليه الحج. أما الذي يستطيع ماديا ولا يستطيع بدنيا فهذا إذا كان يرجى زوال المانع فإنه ينتظر، وإن كان لا يرجى زوال المانع فإنه يوكل. ولهذا لما جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أبي أدركته فريضة الله على عبادي في الحج وهو هرم لا يستطيع الثبات على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فحجي عنه. ولا ولما كان الحج يؤتى إليه من بعيد في الأغلب وفي مشقة وأخطار، جعله الله في العمر مرة واحدة تيسيرا على الناس، وما زاد فهو تطوع. أما الصلاة فإنها تتكرر في اليوم والليلة 5 مرات، وهذا يدل على عظمتها وقدرها عند الله سبحانه وتعالى، والزكاة تجب مرة عند تمام السنة تمام الحول، وكذلك الصيام الواجب في صيام شهر من 12 شهرا من السنة، وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى. ثم إن هذه الأركان منها ما هو بدني من لا تكون نيابة كالصلاة والصيام، ومنها ما هو مالي كالزكاة، ومنها ما هو مركب من الأمرين بدني ومالي وهو الحج، لأن الحج يتكون من الاستطاعة المالية والاستطاعة البدنية، فهذه أركان الإسلام كما جاءت في القرآن الكريم. ختم المصنف حفظه الله ببيان الركن الخامس من أركان الإسلام وهو الحج، فإن الحج ركن من أركان الإسلام، وقد فرض في أصح قولي أهل العلم في السنة التاسعة من الهجرة، فإن من أهل العلم من يقول إنه فرض قبل ذلك في السنة السادسة، والصحيح أنه لم يفرض إلا في السنة التاسعة من الهجرة، وهذا قول جمهور أهل العلم، واختاره أبو العباس بن تيمية وتلميذه ابن القيم. فلما فرض الحج على النبي صلى الله عليه وسلم وكان في البيت ما كان، لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم حتى طهر البيت من الأصنام ومن مظاهر الجاهلية، ونهى عن ذلك، فلما تطهر البيت من كل ما يخالف الشرع حج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة حجة الوداع. والآية المتضمنة لفرض الحج والأمر به قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وهذا يقتضي الوجوب، لأن على في خطاب الشرع موضوعة للدلالة على ذلك، كما ذكره ابن القيم في بدائع الفوائد والصنعاني في شرح منظومته في أصول الفقه. وقد جعل فرض الحج مشروطا بالاستطاعة، والاستطاعة هي الزاد والراحلة، وقد روي في ذلك أحاديث ضعيفة، لكن أهل العلم على ذلك كما نقله عنهم أبو عيسى الترمذي في كتاب الجامع. فالسبيل عند أهل العلم الزاد والراحلة، فإذا كان للإنسان زاد يتبلغ به وراحلة يركبها على أنواع الرواحل والمركبات المختلفة، فإنه حينئذ يجب عليه أن يحج. أما من تخلفت استطاعته لمرض في بدنه أو نقص في ماله فهذا لا يجب عليه الحج، لكن من كان لا يستطيع لأجل ضعف بدنه مع وجود المال فإنه إذا كان لا يرجو زوال المانع يوكل غيره، وأما إن كان يرجو زوال المانع فإنه يتأخر حتى يرتفع هذا المانع أو يتبين له الأمر فيوكل غيره. ثم ذكر المصنف السر في ترتيب أركان الإسلام على هذا النحو، فإن الحج جعل فرضا في العمر مرة واحدة تيسيرا على الناس، لأن الناس يأتون في الأغلب إليه من بعيد، وما زاد فهو تطوع. أما الصلاة فإنها تتكرر في اليوم والليلة حيث كان الإنسان ووجد، وذلك دال على عظمتها. وأما الزكاة فإنما تجب مرة عند تمام الحول أي السنة، وكذلك الصيام إنما يجب أن يصوم شهرا واحدا هو شهر رمضان، وهذا من تيسير الإسلام. ثم ذكر المصنف أن أركان الإسلام متنوعة باعتبار ما تتركب منه، فمنها ما هو بدني لا تدخله النيابة كالصلاة والصيام، ومنها ما هو مالي كالزكاة، ومنها ما هو مركب من الأمرين بدني ومالي وهو الحج. نعم. قد بينت السنة ما أجمله القرآن الكريم من هذه الأركان، فالقرآن ذكر الصلاة وبين أوقاتها من غير تفصيل. قال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وقال تعالى: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. فهذا بيان مجمل للأوقات. ثم جاءت السنة فبينت أوقات الصلوات الخمس على التفصيل، بينت أن صلاة الفجر يبدأ وقتها بطلوع الفجر الصادق، وأن صلاة الظهر يبدأ وقتها بزوال الشمس عن وسط السماء، وأن صلاة العصر إذا بلغ ظل الشيء مثله، وأن صلاة المغرب يبدأ وقتها بغروب الشمس، وأن صلاة العشاء يبدأ وقتها بمغيب الشفق الأحمر. فجعل الله سبحانه وتعالى علامات المواقيت واضحة يعرفها كل أحد، المتعلم والعامي والحضري والبدوي. كذلك الصيام جعل الله علامة واضحة وهو الهلال. قال تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. هكذا دين الإسلام ولله الحمد دين اليسر والسماحة والسهولة، ليس فيه آصار ولا أغلال، وإنما هو دين ميسر. وكذلك كما ذكرنا، فالله جل وعلا لم يذكر عدد الركعات، وإنما أمر بإقامة الصلاة مطلقة، ولم يبين أوقاتها ولم يبين أعداد الركعات. والنبي صلى الله عليه وسلم بين بفعله أن صلاة الفجر ركعتان، وأن صلاة الظهر 4 ركعات، وأن صلاة العصر 4 ركعات، وأن صلاة المغرب 3 ركعات، وأن صلاة العشاء 4 ركعات. هذا وأما المسافر فيقصر رباعية إلى ركعتين. هكذا بينت السنة ما جاء في القرآن الكريم من أمر الصلاة. وكذلك في الزكاة، فالله جل وعلا أمر بإعطاء الزكاة إجمالا ولم يبين الأموال التي تجب فيها، فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تجب في 4 أنواع: بهيمة الأنعام وعروض التجارة والحبوب والثمار والنقدان الذهب والفضة. هذه هي الأموال التي تجب فيها الزكاة. ثم بين صلى الله عليه وسلم المقدار الواجب، وأنه ربع العشر من الذهب والفضة. وبين النصاب، وأنه من الذهب 20 مثقالا ومن الفضة 140 مثقالا. وبين النصاب من الغنم ومن البقر ومن الإبل. أما أهل الزكاة فإن الله جل وعلا لم يكل بيانهم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما تولاه بنفسه. قال الله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله، والله عليم حكيم. كذلك الصيام، يقول الله جل وعلا: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. هذا فيه إجمال، والرسول صلى الله عليه وسلم بين المراد من الخيط الأبيض ومن الخيط الأسود أنه سواد الليل وبياض النهار. فإذا خرج النهار وهو البياض المعترب في الأفق فإنه يمسك الصائم. ولما سمع باب الصحابة قوله تعالى: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، أخذ خيطين، أحدهما أسود والآخر أبيض، ووضعهما عند رأسه وصار ينظر فيهما، فلم يتبين له إلا بعدما اتضح النهار. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس هذا هو المقصود، وإنما المقصود بياض النار وسواد الليل، وليس المراد الخيوط المعهودة المعروفة. هذا بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال: إذا أقبل الليل منها هنا يعني من المشرق، وأدبر النهار منها هنا يعني من المغرب، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، أي انتهى وقت الصيام، حتى ولو لم يأكل ولو لم يشرب فإنه انتهى وقت الصيام. فإذا بقي بعد غروب الشمس لا يأكل ولا يشرب فهذا ليس بصيام ولا يثاب عليه، لأنه انتهى وقت العبادة وانتهى وقت الصيام، ولا يزاد على ما شرعه الله إلا ما جاء في حق الوصال إلى السحر، فهذا شيء آخر. وكذلك القول في الحج جاء الأمر به في القرآن مجملا من وجوه عديدة. كم مرة يجب في العمر؟ بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجب مرة واحدة. كيف يؤدى الحج؟ بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بفعله، فقد حج النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه وقال لهم: خذوا عني مناسككم. فبين صلى الله عليه وسلم مناسك الحج من طواف وسعي ووقوف بعرفة، وبين متى يبدأ الوقوف ومتى ينتهي. والله جل وعلا يقول: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، لكن لم يبين وقته، ورسول صلى الله عليه وسلم بينه. وكذلك المبيت بمزدلفة، قال الله تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، ولم يبين تفاصيل ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك بأن نزل بمزدلفة وصلى بها المغرب والعشاء جمعا وقصرا، ثم بات عليه الصلاة والسلام، ثم صلى الفجر بغلس مبكرا، ثم وقف يدعو حتى أسفر جدا، ثم دفع إلى منى فبين كيف نذكر الله عند المشعر الحرام. وقال تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تأجل في يومين فلا إثم عليه، يعني أيام التشريق. والنبي صلى الله عليه وسلم بين ماذا يفعل في أيام التشريق: النزول بمنى والمبيت بها ورمي الجمار، وبين صلى الله عليه وسلم كيف يبدأ وكيف ينتهي وبكم ترمى الجمرات، وأن ذلك بسبع حصيات. فبين صلى الله عليه وسلم البيان الشافي. ولهذا يقول العلماء إن السنة المطهرة مفسرة للقرآن ومبينة له، وهي وحي من الله جل وعلا، كما قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وقال تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. والكتاب هو القرآن، والحكمة هي السنة المطهرة. هذه هي أركان الإسلام الخمسة كما جاءت في القرآن الكريم وكما بينتها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليس الإسلام مقصورا عليها، بل أركانه ودعائمه ومبانيه، ولكن كل ما أمر الله سبحانه وتعالى بفعله ففعله هو الإسلام، وكل ما أمر الله سبحانه وتعالى بتركه فاجتنابه وتركه هو الإسلام. ويقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. السلم هو الإسلام، أي اعملوا بكل شرائعه، ولا يقتصر على بعض شرائع الإسلام ويترك البعض. وقد هم قوم أن يأخذوا بعض شرائع الإسلام ويتركوا البعض الآخر، فأنزل الله فيما بالآية: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. لكن هذا حسب المقدرة، لكن هذا حسب المقدرة والاستطاعة، كما قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهناك أمور لا بد منها وهي الأركان، وهناك أمور مكملة لها تكميلا واجبا أو تكميلا مستحبا. والتكميل واجب من تركه يأثم، والتكميل مستحب من تركه لا يأثم. ولكن في ترك التكميل الواجب والمستحب نقص في الإسلام بحسب ما ترك من الطاعات وما يرتكب من المحرمات والمكروهات، فينقص إسلامه بذلك. وكلما أكثر من الطاعات وتجنب المحرمات كمل إسلامه. لما فرغ المصنف من بيان أركان الإسلام الخمسة في القرآن، نبه على أمر عظيم، وهو أن ذكر هذه الأركان جاء في القرآن مجملا، وقد فصلته السنة، وإنما اتفق وقوع هذا في شرائع الدين، فجاء منها ما هو مجمل في القرآن ومبين في السنة لتحقيق الالتصاق وكمال الاتصال بين القرآن والسنة. فإن الشرائع لو جاءت مفصلة في القرآن لتوهم من توهم أن المأمور باتباعه هو القرآن وحده، وأنه كاف عما سواه، لكن الله سبحانه وتعالى قدر بكمال حكمته وعلمه أن تأتي بعض الأحكام مقسومة في بيانها بين القرآن والسنة، ليعلم أن القرآن والسنة ملتصقين متصلين، فكلاهما وحي من الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وفي ذلك يقول العلامة حافظ الحكمي رحمه الله تعالى في وسيلة الحصول وفي اللؤلؤ المكنون، قال: فسنة النبي وحي ثاني عليهما قل أطلق الوحيان. ومن كمال ذلك ما ذكر آنفا من تقسيم بيان الأحكام بين القرآن والسنة. ثم ختم المصنف بالإنباه إلى وجوب الالتزام بجميع شرائع الإسلام، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي في شرائع الإسلام كلها. وذكر أن هذه الآية نزلت في قوم هموا أن يأخذوا ببعض شرائع الإسلام ويتركوا بعضها، فأنزل الله هذه الآية. وروي في هذا حديث عن ابن عباس عند ابن أبي حاتم في تفسيره، وإسناده ضعيف. ثم جعل مسك الختام البيان بأن شرائع الإسلام منها أركان لازمة، ومنها أمور مكملة وراء الأركان، إما تكميلا على وجه الوجوب أو تكميلا على وجه الاستحباب. فشرائع الإسلام متنوعة الدرجات مختلفة الأنواع